في اصول الفقه هو الادله الشرعيه، والادله الشرعيه الادله الشرعيه عندنا تقدر تقول ان المنزله متقسمه لثلاث اجزاء. بنتكلم عن شوية تعريفات وكلام نظري كده مقالي بحث. بعد كده الجزء الثاني من المنهج بنتكلم عن حاجة اسمها المصادر المحتفظ عليها، والجزء الأخير بنتكلم عن حاجة اسمها المصادر المختلفة. تمام؟ طيب يعني الأول بس كلمة أدلة شرعية هي مادة اسمها أو جزء اسمه أدلة شرعية أو بيقول عليه مصادر التشريع. بمعنى لما تقول لك كل هو الزكاة واجبة ولا مندوبة ولا مستحبة ولا إيه بالظبط؟ يقول لك أكيد واجبة. عرفت منين؟ عشان ربنا في القرآن قال آتوا الزكاة. حلو، يعني المصدر اللي حضرتك بتعتمد عليه كده اسمه القرآن الكريم. يعني إيه مصدر؟ يعني الدليل بتاعك، الدليل على إن كلامي صح هو القرآن الكريم. جميل. طيب واحد يجي يقول لي مثلا لبس الذهب والحرير مش مذكور بقى في القرآن الكريم. قالوا ايوه بس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذان حرام على رجال امتي وحل لاناثهما، مشاور على الذهب والحرير. تمام، فكده انت مصدرك السنه النبويه. ممكن يكون مصدرك واحد يقول لي هو النبيذ حرام ولا حلال، فاقول له والله احنا ممكن نعمله قياس على حاجه اسمها الخمر. تمام، فنقدر نعرف اذا كان محرم ولا لا. تمام، طب مراسم الجده قد ايه؟ والله الجده مش موجوده في القران ومش موجوده في السنه. ايوه بس الصحابه اجمعوا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اداها السدس قبل كده، فحصل اجماع على ان الجده بتاخد السدس. تمام، وده المصدر الرابع. فاحنا كده عندنا اربع مصادر للتشريع: القران والسنه والاجماع والقياس. تمام، طبعا طبعا المصدر الاول للتشريع القران الكريم. تمام، بعديه في المرتبه هو السنه النبويه صلى الله عليه وسلم. ورتب بقى المصادر زي ما انت عايز. تمام، قياس واجماع، اجماع وقياس براحتك. ماشي، بس اهم حاجه ده المصدر الاول، وبعد كده السنه ده المصدر الثاني. ماشي، يعني معنى كده ان لما نيجي نجتهد لازم نمشي بالطريقه، لازم نمشي بالخطوات دي: القران الاول وبعد كده السنه. دي اسمها مصادر ايه؟ متفق عليها. خلاص، طيب ايه بقى حاجه اسمها مصادر مختلف فيها؟ يعني ايه مصادر مختلف فيها؟ يعني دلوقتي في بعض المصادر أئمة بتعتمد على المصدر ده، وفي أئمة تاني ما بتعتمدش عليه. بمعنى يعني تيجي مثلا للامام مالك، الامام مالك عنده مصدر هو الوحيد اللي ابتكر اصلا المصدر ده، وهو الوحيد اللي بيطبقه، حاجه اسمها عمل اهل المدينه. يعني ايه عمل اهل المدينه؟ يعني الامام مالك كان بيقول لك ايه؟ لما يبقى في مساله محل اختلاف ومش لاقي لها نص ولا في القران ولا في السنه ولا في اجماع ولا في قياس، مش لاقي حاجه في دول، فيعمل ايه؟ يشوف اهل المدينه بيعملوا ايه؟ واللي بيعملوه اهل المدينه هو الصح. اشمعنى يعني اهل المدينه؟ لان اهل المدينه دول اللي عاش معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعاشرهم فابتدوا يطبعوا بطباع النبي، فاكيد اللي هم بيعملوه ده السنه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده احنا بنمشي باللي هم بيعملوه. فده مصدر موجود عند الامام مالك. طب ابي حنيفه؟ طب الامام احمد؟ لا، ولا حد. فعشان كده المصدر ده مش محل اتفاق، المصدر ده محل اختلاف. كلمه مختلف فيه اللي معناها ان هو مش محل اتفاق ما بين الفقهاء. تمام؟ فهنتكلم بقى في المصادر المختلف فيها. اقرا في حاجه اسمها استحسان واستصحاب وسد الذرائع وقول الصحابه وشرع من قولنا وعمل اهل المدينه والعرف. تمام؟ فدي كلها اسمها مصادر مختلف في صحتها. هنتكلم عنها في الجزء الاخير من المنهج، ويمكن ده اللي كبر المرزعه بتاعتكم، لان هو كان كل سنه الدكتور بيقلب كتير قوي من المصادر المختلف فيها، بس لسه انا ما لقاش. بس في نفس الوقت يعني عارف كده زي الحكم الشرعي اللي هي الجزء اللي في الاخر دي هتلاقي مليانه كتير قوي، بس هي المعلومات اللي جواها فاضيه هشه، فمش هتلاقي فيها رقم كتير ان شاء الله باذن الله. يعني هتلاقي معلومات قليله قوي، بس اهم حاجه يهمني هي المصادر المتفق عليها. يعني الجزء ده هتلاقي عليه في الامتحان ما لا يقل عن 6-7 درجات مثلا، اكتر من نص الدرجه. ده طبعا الجزء الاولاني اللي هو التعريفات، والجزء الاخير دول هتلاقي عليهم في الامتحان 3-4 درجات بالكثير. يعني ممكن تلاقي هنا درجتين، وفي الجزء الاخير ده درجتين او درجه. ده لازم ده 10 درجات كل تعوض. ماشي، المشكله ماشي. وجزء النهارده ان شاء الله باذن الله باذن الله، يمكن الناس تشوف المنزله تقول لك ده اكبر، بس هو جزء اسهل بكتير ان شاء الله باذن الله. يعني من المحاضره ان شاء الله باذن الله هتعرف تجاوب على حاجات كتير قوي. الجزء اللي انا قلت لك ايه؟ في تعريفات ولازم تحفظ ولازم تفهم، لكن الجزء النهارده هتلاقي نفسك ان هو يعني ما فيهوش تفكير كتير قوي. تعالى نتكلم بقى عن اول حاجه عندنا في المنهج احنا هنمنتج ده، هنقول الاخر ان شاء الله باذن الله هو الجزء اللي كان عن الحركات، وهنبدا بالجزء الثاني اللي هو المصادر المتفق عليها. هنبدا باول مصدر هو القران الكريم. ايه هو القران الكريم؟ سبعة. أول سنة الصبح دول بيتكلموا عن إيه؟ تعريف علم الفقه، وتعريف علم أصول الفقه، ومن هو الخطيب، ومن أول مرة عمل أصول الفقه، تمام؟ مش تعريفات اللي هي يعني إزاي الحكم الشرعي اللي هو جمع لك التعليمات، لا لا ده جزء من القرآن الكريم. إيه هو تعريف القرآن الكريم؟ وإيه خصائصه؟ وإيه أسماء القرآن الكريم؟ مبدئيا كده القرآن الكريم تعريفه هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. هنمسك بقى كل فكرة تعريفه ولا بالتفصيل. أول حاجة القرآن ده هو بيقول لي كلام جامع عند ربنا سبحانه وتعالى، بس في الحالة دي هو عمل طيب. تعمل كده وهو بيشرح يقول لك ايه؟ ان ده عمل قيد التعريف، يعني قيد التعريف يعني قصر التعريف في حاجه معينه، ان هو هنا القران الكريم كلام جامع عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بالتالي هو ولا كلام جن ولا ملائكه ولا كلام رسول ولا اي حاجه. وده اللي بيفرق القران الكريم عن السنه النبويه. اشمعنى؟ لان السنه النبويه او الاحاديث اللي بيقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نزلت على سيدنا محمد بالمعنى دون اللفظ، لكن القران الكريم نزل باللفظ والمعنى. يعني هو القران والسنه دول جايين من عند مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فبالتالي الاثنين دول المعاني بتاعتهم سواء ده حرام او ده حلال كل حاجه جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس الفرق ان القران الكريم نزل على سيدنا محمد باللفظ والمعنى، لكن السنه بالمعنى دون اللفظ. يعني ينزل عليه سيدنا جبريل يقول له مثلا الذهب والحرير دول محرمين، ده المعنى. سيدنا محمد بقى يبتدي ان هو يقولها بطريقته هو، تمام؟ فاللفظ الرسول، لكن المعنى من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن القران لفظ ومعنى من عند ربنا سبحانه وتعالى. القران الكريم نزل على سيدنا محمد، حلو؟ وده كده قيد التعريف، يبقى بالتالي نزل على سيدنا موسى، نزل على سيدنا عيسى، ده لا يعد قران كريم، تمام؟ ثلاثة، القران الكريم نزل باللفظ العربي. طب اذا ليك ده سؤال برضه ده. يعني ايه؟ القران نزل باللغه العربيه. لان هو كان عايز طبعا يتحضر عربي من بعد شويه بمشكله. طب يا دكتور معلش سؤال، هو ساعات كده نفتح التلفزيون بنات قناه المجد مترجمه القران الكريم، هي ترجمه القران الكريم دي تعد القران؟ لا، ترجمه القران لا تعد القران. ازاي؟ يعني مبدئيا كده لو حضرتك لسه داخل الاسلام جديد وما بتتكلمش عربي لازم تتعلم تقرا الفاتحه باللغه العربيه، لانك انت لما تقف تصلي لازم تقول القران باللغه العربيه، لان القران نزل باللغه العربيه. طب امال الترجمه دي؟ لا، ممكن تستخدمها عشان تعرف المعاني التفسير تفهم، لكن دي لا تعد قران كريم، لان القران الكريم نزل باللغه العربيه. يبقى بالتالي ترجمه القران لا تعد قران. تمام؟ القران الكريم نزل باللفظ والمعنى، وده اللي احنا لسه قلناه من شويه. القرآن الكريم متعبد بتلاوته في الصلاة وبدل الصلاة. يعني صلاتك عمرها ما تبقى صح إلا لما تقرأ القرآن الكريم. طب في غير الصلاة تلاوة القرآن الكريم تقرأ عليه، يعني إيه؟ يعني لو حضرتك دلوقتي مسكت المصحف وابتديت تقرأ كل حرف حضرتك بتقرأه بتاخد عليه ثواب وتاخد عليه حسنة، فتلاوة القرآن الكريم تعبد في حد ذاتها عبادة، تمام؟ سادس خاصية إن القرآن متحدي بأقصر صورة من صوره. يعني إيه؟ القرآن كان بيقول عليه معجز للبشر. ليه؟ لأن كان كل نبي بيجي ربنا سبحانه وتعالى يبعثه كان دايما بيديله معجزة، ودايما بتبقى المعجزة من الحاجة اللي برع فيها قومه. يعني إيه؟ سيدنا موسى كان قومه برعين في الساحل، فكانت معجزة سيدنا موسى في الساحل إن هو يرمي العصاية بتاعته تحول لثعبان وغيره. سيدنا عيسى كان قومه برعين في الطب، فكانت معجزته ان هو يبرئ الاكمى والابرص، يعني لو واحد ما بيشوفش ما بيتكلمش ما بيسمعش بيكلمه، كان بيحيي الموتى باذن الله. طب سيدنا محمد ده قال كان ارباب الفصاحه ملوك اللغه العربيه، تمام؟ فكان القوم بتاعه من شده فصاحتهم كانوا ممكن الكلام بيفهموه من غير نقطة. كان مثلا لو انت ضايقت واحد منهم مثلا قصيده بيت دي شتيمه كلها، تمام؟ رساء او هداه. فهم كان عندهم قوة في الجزئية دي. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن الكريم فكان معجز بالنسبة لهم. يعني سيدنا محمد الأم اللي يريد القراءة والكتابة بيقول لكم إن ده القرآن نزل عند ربنا سبحانه، هاتوا زي اعملوا زي. فطبعا كلهم فشلوا في إن هم يقلدوا القرآن الكريم. ناس كتير حاولت تقلد القرآن الكريم، تحداهم بأقصر صورة، هاتوا صورة زي دي، وكلهم طبعا فشلوا إن هم يقلدوا القرآن. القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر. يعني ايه بقى تواتر؟ ركزوا معايا كده، هدي مثال بس بحاجه اسمها السنه، هنتكلم عنها بعد شويه وبعد كده نرجع للجزئيه. السنه نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فابتدى ان هو يقولها للعصر اللي بعده، هو عصر مين؟ الصحابه. الصحابه. والعصر اللي بعدهم اسمه عصر التابعين. التابعين. مين هما الصحابة؟ دول اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشوا النبي. لكن التابعين دول شافوا الصحابة بس ما شافوش الرسول. تابع التابعين ولا شافوا الرسول ولا شافوا الصحابة، اللي هو بيبتدى لحد عصرنا. حلو. فلما كان بينزل على سيدنا محمد ده قرآن أو سنة فبيقولوا الصحابة. ساعات كان بيبقى في قاعد جمع من الصحابة عدد. تمام؟ لو قاعد جمع من الصحابة ماشي، الجمع ده سمع الحديث من النبي، ابتدى ان هو يعمل ايه؟ ابتدى ان هو يقوله للتابعين. بس كانوا ساعات برضو بيتعاملوا ان هو يقوله الجمع من التابعين، والجمع ده نقلوا الجمع من تابع التابعين. يعني الرسول طلع على المنبر قال الكلام ده، جه واحد من الصحابة برضو بيخرج طلع على المنبر وهكذا. المهم ان هو لما اتقال الحديث سمعوا جمع وجمع وجمع. طالما توفر الجمع في الثلاث عصور دي بيقولوا عليها سنة متواترة. ليه؟ الطريقة اللي اتنقل بيها الخبر بيقولوا عليها طريقة التواتر. طريقة التواتر دي ان ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وينقلها عنه جمع من التابعين، وينقلها جمع من تابع التابعين، ويستحيل اتفاقهم على الكذب. اسمع الناس دي كلها تتفق ان هي كذب. تمام؟ فدي اقوى طريقة يتنقل بها الخبر، طريقة التواتر. طيب في عندنا حاجه اسمها السنه المشهوره. ايه هي السنه المشهوره؟ ساعات بيبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه او عدد لم يبلغ حد التواتر. العدد ده اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عمر بن الخطاب في مره قاعد معاه، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان يهجر لحد اخر الحديث. الحديث ده سمعه من سيدنا محمد عمر بن الخطاب بس. تمام؟ بعد ما هبط صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيركب في الكسرة طلع على المنبر فقال لهم انما الاعمال بالنيات من التابعين، والجمع ده اللي قاله لجمع من تابع التابعين. فالسنه دي ما ينفعش راعيها متواتر. ليه؟ لانها فقدت حد التواتر في عصر الصحابه. ايه؟ يعني في عصر الصحابه ما كانش فيه جمع، فعشان كده بيقولوا عليها ان دي سنه مشهوره. هنعرف بعد شويه حكمها ايه. اخر سنه عندنا اسمها سنة الأحاد، بين من اسمها. السنة دي لم يتوافر فيها حد التواتر في الثلاث عصور، يعني واحد من أهل واحد من أهل واحد. دي اسمها سنة أحد. يبقى أقوى سنة عملها السنة دي. طب نرجع بقى لموضوعنا. القرآن الكريم نقل بأنهي طريقة؟ نقل بالتواتر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما في القرآن الكريم بيتعمد إن هو ما يقولوش لواحد أو اثنين من الصحابة، لازم يكون في عدد أو جمع ويقول لهم القرآن الكريم. مش فاهم؟ ماشي. القرآن الكريم مكتوب في المصاحف، وطبعا مكتوب بسورة الفاتحة ومكتوب بسورة الناس، فبالتالي الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية كل ده تعد القرآن الكريم لأن دي مش مكتوبة في المصاحف. تمام؟ القرآن الكريم اللي طبعا أكثر من اسم زي الذكر والكتاب والقرآن والفرقان كل ده اسم. عالمية القرآن الكريم دي يمكن تبقى عارف ان القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد عشان قوم معين، يعني كالكون النبي بيبعث الى قومه. تمام؟ الا سيدنا محمد ربنا قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. هنحتاج شوية آيات قرآنية كده وشوية يعني رغي قبلها، أنا عايز بس أبقى فاهم المعلومة. طب ركز بقى عشان ده من أهم الأسئلة الموجودة في القرآن الكريم. نزلوا القرآن الكريم وتدريبه وتعليمه. القرآن لما نزل على سيدنا محمد ما نزلش عليه جملة واحدة، ما نزلش على سيدنا محمد القرآن جملة واحدة مرة واحدة، نزل على سيدنا محمد مفرق أو منجم. يعني منجم؟ منجم يعني مفرق على مدار كم سنة؟ 23 سنة دي مدة الرسالة. سيدنا محمد هو عنده 40 سنة والرسول مات وهو عنده 63 سنة، فدي مدة الرسالة ليه 23 سنة. منهم كان في 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، تمام؟ حلو. فابتدى يبقى في قرآن مكي وفي قرآن مدني، وطبعا في فرق ما بين الاثنين بس الدكتور مش قايل. المهم طيب لما نزل القرآن على سيدنا محمد كان بيعمل ايه؟ كان دايما سيدنا محمد في الأول بيخاف لحسن ينسى، فكان دايما بيعمل ايه؟ وهو سيدنا جبريل بيقول له القرآن فكان بيقول وراه بسرعة بيرد، فربنا قال له لا تحرك لسانك لتعجل فيه، يعني ما تقولش وراه كده كده. سيدنا جبريل كان بيستنى مع سيدنا محمد لحد ما يتأكد ان هو حافظ الكلام ده ويردده مرة تانية. وبعد كده سيدنا محمد كان بيقوله للصحابة. طيب فلما كان بيقوله للصحابة مبدئيا كده الصحابة كان في بعضهم عنده موهبة الحفظ وفي بعضهم ما عندوش موهبة الحفظ، فكان بيدون ورا الرسول اللي هو بيقوله، تمام؟ في كل مرة كان بينزل القرآن كان بيبقى في حد من الصحابة قاعد بيدون اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بس الفكرة ان مش كل مرة نفس البني آدم، مرة واحد دون سورة، مرة واحد دون آية آيتين، تمام؟ المهم فالقرآن كان بينزل على سيدنا محمد وتم تدوينه من الصحابة، بس الفكرة ان هو ما كانش متجمع، تمام؟ ما كانش متجمع في كتاب واحد، كان مفرق. مات الرسول والقرآن كله محفوظ في الصدور ومكتوب، كل القرآن تم تدوينه في عهد النبي، تمام؟ ماشي. بس الفكرة ان هو ما كانش ايه؟ ما كانش متجمع. لحد ما حصل انت موقع اول ما مات الرسول، اول مشكله واجهت المسلمين ان مين اللي يحكم المسلمين بعد الرسول، لان الرسول مات ومعيش اي فريق. فساعتها عمر بن الخطاب بقى كانوا مجتمعين كده فقال لهم انا بايعت ابو بكر الصديق عشان يبقى خليفه الرسول. فراح الصحابه ردوا قالوا لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنا، افما رضاه لدنيانا؟ يعني ايه؟ يعني الرسول لما كان بيمرض كان بيخليه ان هم في الصلاه، فبيقولوا ان هو رضينا في الدين، احنا مش رضينا في الدنيا، بايعنا ابو بكر الصديق. هو ابو بكر الصديق اول خليفه للمسلمين بعد الرسول. حلو. ابو بكر الصديق اول لما حكم رعوا شويه ناس كده قالوا ايه؟ احنا كنا بندفع الزكاه للرسول، بما ان الرسول مات مفيش حاجه اسمها زكاه. انكروا ركن من اركان الاسلام. حلو. جحدوا ركن من اركان الاسلام. فطبعا ابو بكر الصديق قال والله لا اقتلن من فرق بين الزكاه والصلاه. ليه؟ لان هو بينكر ركن من اركان الاسلام فكفروا. فابتدى ان هما يحاربهم في حرب اسمها الرده او موقعه اليمامه. لما حاربهم ناس كتير قوي من حفظه القران الكريم ماتوا، تمام؟ فاللي تنبه للموضوع ده كان اكتر واحد عنده فتنه كان عمر بن الخطاب، فهو اول واحد ده تنبه للجزئيه دي. فراح راح لابو بكر الصديق وقال له خد بالك في ناس كتير من حفظه القران ماتت، ايه رايك ما تيجي نجمع القران الكريم في كتاب واحد؟ ابو بكر الصديق كان من الناس اللي هو بيخاف قوي ويحب يطبق السنه بحذافيرها. قال له الرسول ما عملش كده، انا مش هعمل كده. فقعد يفكر شويه ابو بكر الصديق لحد ما ربنا هب تفكيره ان هو بالفعل يعني كده. راح جايب ثلاثه من كبار الحفظه بتوع القران الكريم وقال لهم جمعوا كل اللي تم تدوينه ايام الرسول وقارنوه باللي انتم حافظينه، شوف صح ولا لا. بالفعل جمعوا كل اللي مدون ولقوا كل فعلا كلمه هم حافظينها مكتوبه. راح عملوا ايه؟ راحوا مجمعين الكلام ده في مصحف واحد، ده كتب المصحف واحد ده مكتوب في القران كله، والاول مره يتم جمع القران الكريم في عهد ابو بكر الصديق. حلو قوي. فضل الكتاب موجود عند ابو بكر، مات ابو بكر جه من بعده عمر بن الخطاب. الكتاب بقى موجود عند سيدنا عمر بن الخطاب في حياته، شاله عند بنته السيده حفصه، تمام؟ فالكتاب فضل عند السيده حفصه، مات عمر بن الخطاب جه من بعده عثمان بن عفان. لما جه بقى عثمان بن عفان الدوله الاسلاميه اتسعت ساعتها. كان دولة الإسلامية طبعا لم يشهد عصر زيها وكان نوصلنا لحد الجانب الأندلس اللي هي مستحيل، فابتدى يبقى في أعاجم اللي هم ما بيتكلموش عربي يخشوا الإسلام. فلما دول دخلوا الإسلام ابتدوا إن هم يقولوا القرآن، بيعرف أنت لما أجنبي يتكلم عربي مكسر، فابتدوا إن هم يحرفوا الكلام. فعثمان خاف، فلأحسن يتم هتبقى المشكلة بقى إن واحد بيطلع يقول الكلام ده والناس بتكتب وراه، فخاف لأحسن إن هم يكتبوا القرآن بره. فقال لهم إيه؟ لا لا لا، إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل توحيد للقراءة. ازاي؟ قال لهم هذا المصحف اللي تم جمعه في عهد وتم تدوينه عهد الرسول، واعملوا منه نسخ. وبالفعل جاب الكتاب من عند سيده حفصه وعمل منه نسخات وقال لهم احرقوا ما دون ذلك، يعني اي حد كاتب حاجه غير ده يحرقها، وحرقوا كل حاجه ما عدا الكتاب ده اللي هو كان بلغه قريش، وقال لهم وزعوه على جميع الامصار على جميع البلاد. وبالفعل راح لكل بلد ده مصحف من ده، وكل بلد تاخد المصحف وتبتدي ان هي تعمل منه النسخ ويتوزع على الناس. يبقى اللي عمله عثمان بن عفان هل يعد جمع القران الكريم؟ اسمه بس مزيه معايا كده. هو ليه القران نزل مفرق على مدار 23 سنه؟ يعني ليه ما نزلش على سيدنا محمد جمله واحده؟ اول حاجه عشان سيدنا محمد كان لا يوجد القراءه والكتابه، فعشان يبقى سهل عليه حفظه، والصحابه كان اغلبهم كده، فعشان يقدروا يحفظوه. دي حاجه. حاجه ثانيه ان القران الكريم التشريع فيه كان متدرج. يعني ايه؟ يعني ما كانش اول ايه طلعوا زكاه وصلوا وصوموا، لا، القران كان بيعمل تكاليف على الناس بس بالتدريج ده. فطبيعي جدا ان القران يبقى مفرق. القران من حكمه ربنا ان هو يبقى ناسخ ومنسوخ. غير النسخ قلنا المحاضره اللي فاتت اللي هو ايه؟ اللي هو ينزل مثلا ايه تمام؟ تنزل ايه ماذا ينفقون؟ يعني ما فيش زكاه. حلو؟ ففي الاول ما كانش فيه زكاه. طب في ايه ثانيه نزلت قالت ايه؟ واتوا الزكاه. طب ما دي بتقول اتوا الزكاه ودي بتقول عفوا، ازاي؟ ده كده القران عكس بعضه. لا، هما الايتين موجودين في القران، بس الايه بتاعت يسالونك ماذا ينفقون قل عفوا دي قديمه، فنزل ايه جديده. الايه الجديده بتعمل ايه؟ بتشيل حكم القديمه، مش بتشيل القديمه، بتشيل حكم القديمه. القديمه كانت بتقول ان الزكاه مباحه، لا هي شالت الحكم وخلت الزكاه تبقى واجبه، ده اسمه نسخ. تمام؟ ماشي. من حكمه ربنا ان القران برضو يبقى جواب للسؤال. عارف انت كده لما تسال في حاجه انت مش فاهمها وترد عليك عمرك ما هتنساها. فكان برضو من حكمه القران ان الصحابه يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي يرد عليهم زي لسه يسالونك عن الزكاه، يسالونك عن الاهله، كل دي اسئله، وكان القران بينزل وحي يرد عليهم. دي الحكمه من نزول القران مفرق او مرجم على مدار 23 سنه. معلش هو هو يعني اولا كان في حاجه اسمها الارتجال والهجاء. يعني دلوقتي على سبيل المثال في ناس في القاهره مثلا ممكن تتكلم حاليا تلاقيها تتكلم لغات كتير قوي فما يعرفش يكتب اسمها. يعني مثلا تلاقي واحد بيتكلم انجليزي وفرنساوي وايطالي وروسي هو ما يعرفش يكتب اسمه. تمام؟ ففكره التواصل دي اول حاجه مش محتاجه ان حد يقول القراءة والكتابة. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان كان في ناس كتيره يعني خصوصا الناس اللي هي في شبه الجزيره العربيه، الناس اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودين في مكه ساعتها كان فيهم كتير روميين، بس كان في المدينه واغلب الجزيره العربيه كان في ناس كتير جدا بيقولوا اللغه العربيه. حجية القرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا كلمة الله الأخيرة في الأرض، فبالتالي نزل على سيدنا محمد عشان يبقى حجة، وزي ما احنا قلنا ده المصدر الأول للتشريع. تمام؟ فالقرآن هو أساس الدين وأساس الشريعة. في عندك حاجة اسمها الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم مش عايزينه. هو القرآن نزل على مدار 23 سنة ولا هو نزل على رسوله عن 23 سنة؟ لا، نزل على مدار 23 سنة، بس هي رسالة 23 سنة. طيب، القرآن أخبر بالمغيبات. تمام؟ بص يا سيدي، إحنا عندنا المغيبات دي ثلاث أنواع، في مغيبات في الماضي، وفي مغيبات في زمن نزول القرآن، وفي مغيبات في المستقبل. يعني مثلا المغيبات اللي في الماضي هي قصص الانبياء اللي احنا عرفناها منين؟ يعني قصص سيدنا نوح وقصص سيدنا موسى وقصص سيدنا عيسى. سيدنا نوح ده كان موجود قبل النبي حوالي 900 سنه، فاحنا عرفنا قصته ازاي؟ من خلال القران الكريم. فده اول اعجاز للقران الكريم. الاعجاز الثاني للقران الكريم في زمن نزول القران كان في حاجات كثيره بتحصل بعيد عن النبي، وينزل القران يبلغه باللي بيحصل بعيد عنه. تمام؟ يعني مثلا كان في بعض المنافقين اللي بنوا مسجد عشان يضروا بين المسلمين، بنوا مسجد عشان خاطر ينشروا بين الفساد والدعوه اللي غير صحيحه. تمام؟ فودعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تعالى صلي بينا اول صلاه في المسجد ده، فدول المنافقين ربنا نبهوا قالوا خد بالك ان الناس دول بتبني مسجد ضرارا بالمسلمين. النوع الثالث بقى الاخبار بالمستقبل، ان كان في حاجات هتحصل في المستقبل والقران اخبر بيها. زي اخبر مثلا ان النهايه هتنتصر في غزوه بدر، قالوا سيهزم الجمع ويولون الدبر. تمام؟ ده الاخبار بالمجلات. طبعا هو في اكثر من مثال عندك، بس طبعا انا بقيت مثال يعني، بس انت اقرا الامثله كلها. ماشي؟ الاعجاز العلمي للقران الكريم. طبعا القران الكريم فيه اعجاز علمي في حاجات كثيره، زي برضه بصمات الانسان. يعني ربنا قال لهم ايه؟ ربنا بيحرقوا الجثث عشان خاطر يقول لك ايه؟ لما نحرق الجثه ويتحول لرماد ده مش هيقع عليه عذاب. معناتها ان ربنا مش هيلاقي حاجه يعذبه. فبالتالي مش هيبقى فيه عذاب. فربنا قال لهم ايه؟ هيحسب الانسان الم نجمع عظامه؟ فاكرين ان احنا مش هنقدر نجمعه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانا. بنانا ده اللي هي اطراف الاصابع. يعني اشمعنى ربنا ذكر دي؟ لان فعلا اثبته علميا ان الناس اللي اتخلقت والناس اللي موجوده واللي هتخلق ما فيش حد بصمه صباعه زي التاني. ده بس هو ده دلوقتي في البصمات البنائيه. تمام؟ الاحكام اللي اشتمل عليها القران الكريم لا هي مش منطقيه، انا اللي يلا نقرأ القرآن على الأحكام. لو تابع المحاضرة اللي فاتت رب حد يفتكر القرآن ثبوته قطع ولا صمت؟ قطع. قطع. دلالته على أحكام قطع. في منها قطعية ومن منها صمت. يعني إيه دلالة قطعية؟ واضحة واضحة وصريحة بتدل على معنى واحد. في حاجات بتدل على معنى واحد ده، وفي حاجات موجودة في القرآن الكريم بتدل على أكثر من معنى. اسمها دلالة ظنية. اوعى تنسى القرآن دلالته قطعية وصمية، لكن ثبوته قطعي. ثبوته قطعي. كده خلصنا القرآن الكريم. تعالى نتكلم بقى عن السنة النبوية. إيه هي تعريف السنة النبوية؟ أولاً كلمة سنة في اللغة معناها عادة. سواء العادة حسنة أو عادة سيئة. تمام؟ لكن السنة في الاصطلاح هي عبارة عن إيه؟ بيقول لي ركز معايا صفحة 16 تحت. ثانياً تعريف السنة. السنة عند علماء الأصول، هفتح التعريف، هي ما صدر، مش مصدر، ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير بقصد التشريع. تمام؟ ده تعريف مين؟ أصول الفقه. ها؟ ماشي. بص كده قلب الصفحة. أما السنة عند الفقهاء فهي بمقابلة للواجب فتكون عبارة عن الفعل الذي دل الخطاب على طلبه طلب غير جازم. خلاص؟ يبقى في تعريف الأصوليين وفي تعريف عند الفقهاء. خلاص؟ الدكتور بقى بيقول لي هو إيه الفرق بين التعريفين؟ يعني لو دول قالوا حاجة ودول قالوا حاجة. أقول عند الأصوليين الأولاني ده اسم الدليل. وأنا بشرح لك إيه هي الأدلة؟ الأدلة قرآن سنة. فده عند الأصوليين هو اسم الدليل، نوع من أنواع الأدلة. تمام؟ طب عند الفقهاء هي عبارة عن إيه؟ لما تيجي حضرتك تعمل فعل معين كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لي إيه؟ أنا بعمل كده عشان دي سنة على النبي. فأنت بتتكلم عن الأفعال. يعني عند الأصوليين هو اسم، لكن عند الفقهاء هو فعل. تمام؟ كان فرق؟ عشان بيجيب دايما سؤال بابل في الجزئيه دي، الفرق بين التعريفين، ده اسم لكن ده فعل. خلاص؟ ماشي. حجية السنة. ممكن نعرض على كده آية صغيرة لكن مش عايزة. لا، عند الفقهاء فعلا. ركز معايا كده شوية. أقسام السنة باعتبار ذاتها وباعتبار سنة. ركز معايا شوية. بصوا يا جماعة عشان تبقوا فاهمين، يعني في حاجات كده ما ينفعش يتسأل فيها بابل. تمام؟ يعني في حاجات كانت مهمة جدا في المقال. تمام؟ بس هي في البابل ما ينفعش يتسأل فيها. خلاص؟ السنة باعتبار ذاتها اللي هي في عندنا سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. احفظ التقسيمة من أولها، ها؟ عشان خاطر هو بيسأل في التقسيمة دي. أقسام السنة بتنقسم لقسمين، باعتبار ذاتها وباعتبار سندها. باعتبار ذاتها قولية وفعلية وتقريرية. يعني السنة القولية هي الأقوال اللي صدرت في النبي صلى الله عليه وسلم ما تشريع. السنة الفعلية حاجات كان بيعملها النبي من غير ما يقولها فاحنا بقينا نعملها. يعني يعني هو احنا عرفنا ازاي نصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يصلي قدامنا، فالافعال اللي هو بيعملها دي اسمها ايه؟ سنة فعلية. اخر نوع عندنا ما نقولش الحديث ده عشان نسلمه كتير. لما جه الرسول يبعث معاذ بن جبل يبقى قاضي على اليمن، فبيقول له ايه؟ بما تقضي يا معاذ لو عرض لك القضاء تحكم بينه وتعرض لك قضيه؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم تجد سنه رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا اقل. يعني يعني هجتهد رايي ومش هقصر. فراح صلى الله عليه وسلم لما ضرب على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. يعني ايه؟ وطبعا معاذ كان رسول سيدنا محمد هو رسول الله. فالرسول طبعا على صدره قال الحمد لله ان ربنا وفقك. يبقى بالتالي انا لو مسكت قاضي هحكم بايه؟ بكتاب الله. ما لقيتش بالسنه ما لقيتش هجتهد رايي. ليه؟ عشان دي سنه عن النبي. سنه؟ ايوه بس النبي ما قالش كده ولا عمل كده. ايوه بس اقر معاذ على كده، وافق معاذ. طالما اقره فدي سنه عن النبي. كان اسمها السنه التقريريه. السنه التقريريه ان الصحابه يعملوا فعل معين والنبي يقر عليه. تمام؟ انا مش فاهم؟ ماشي. السنه بقى باعتبار سندها بتنقسم لنوعين. في سنه متصله السند وسنه غير متصله السند. بص كده هنا. يعني ايه سنه متصله السند؟ ركز عشان مش فاهم كده. اللي بيقول الحديث واحد دلوقتي من تابعي التابعين، خلاص واحد من فبيجي يقول لي ايه؟ بقول له بعد اذنك هو ده حكمه ايه؟ عشان اصدق كلامه يقول لي ايه؟ عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويروح قايل الحديث. دي اسمها سنه متصله السند. يعني ايه؟ يعني معروف انت بتستند على مين في العصور كلها. تمام؟ ساعات بقى يقول لي ايه؟ روي ان النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اسمها سنه غير متصله السند. تاني يبقى السنه نوعين، في سنه متصله وغير متصله. السنه المتصله هي اللي معروف جميع لغتها في جميع العصور. تمام؟ طب لو جه قال لي عن فلان ان النبي قال، دي متصله ولا غير متصله؟ غير متصله. لو قال لي عن فلان واحد من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، غير متصله. لازم يكون مذكور كل سنده في جميع العصور. ايه؟ لا دي كده مبدئيا اسمها متصله السند. خلاص؟ ماشي؟ ماشي. السنه متصله السند بتنقسم لثلاث انواع. في سنه متواتره وفي مشهوره وفي احاد. الثلاثه اسمهم سنه متصله السند. طب ايه الفرق ما بينهم؟ السنه المتواتره هي اللي توفر فيها جمع في جميع العصور ويستحيل اتفاقهم عليه كذا. السنه المشهوره فقدت حد التواتر في عصر الصحابه وان توفر بعد ذلك. سنه الاحاد فقدت حد التواتر في جميع العصور. بس الثلاثه اسمهم سنه متصله بالصحابه. تمام؟ المشكله؟ ماشي. هنقول بقى الفرق بينهم دلوقتي. أقسام السنة باعتبار ذاتها قلنا سنة قولية وفعلية. أقسام السنة باعتبار سندها قسمين، متصلة وغير متصلة. فالسنة المتصلة مشهورة وأحاد. السنة المتواترة بيقول لي طبعا التواتر إن هي بلغة توفق الكثرة على الكبير مبلغا أحالة العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إيه؟ وصل عددها لدرجة إن العادة كل تستحيل إن الناس دي كلها تكون بتكذب. ماشي. معنى السنه المتواتره في الاصطلاح المسلمين هي طبعا ان هي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابه يستحيل يتفاهم على الكذب ويتمنى. انواع السنه المتواتره. السنه المتواتره بتنقسم عندنا لقسمين. في حاجه اسمها تواتر لفظي وحاجه اسمها تواتر معنوي. تواتر لفظي وتواتر معنوي. ايه الفرق ما بينهم؟ ركزوا معايا. التواتر اللفظي إن كل الناس اللي قالت الحديث قالته بنفس الألفاظ. يعني إيه؟ يعني أنا سمعته من أكتر من واحد، كل واحد يجي يقول الحديث ده يقول لي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما فيش حد اختلف على الالفاظ، فدي اسمها قدر ايه؟ اللفظ. تمام؟ طيب سالت الناس بقى، هو النبي لما كان بيقول كان بيعمل ايه؟ واحد قال لي من سنه النبي ان هو كان بيرفع يده عند الدعاء. حلو، كان بيعمل ايه؟ بيرفع يده. الناس كلها متفقه على كده، بس استنى، كان بيرفع يده ازاي؟ واحد كان بيقول لي بيحط ايده على صدره، واحد يقول لا كان بيحط ايده على وجهه، واحد يقول لا كان بيرفع ايده لحد ما بياض الميزان. فاختلفوا في المعنى، لكن المضمون واحد ده. فده اسمه تواتر ايه؟ معنوي. لان هم اختلفوا في الالفاظ بس المعنى واحد. تمام؟ خدوا فاهم؟ ماشي. المهم قوي بالنسبه لي السنه المتواتره تفيد ايه؟ السنه المتواتره تفيد القطع اليقين. تمام؟ تفيد القطع واليقين. اوعى تنساها. يعني حكم السنه المتواتره، السنه المتواتره ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ومن ثم فهي تفيد العلم واليقين مطلقا. السنه المشهوره، السنه المشهوره اللي هي فقط حتى وقت العصر مين؟ عصر الصحابه. طيب حكم السنه المشهوره تفيد الظن القوي، دي تفيد اليقين او العلم، دي تفيد الظن القوي. يقول عليه الظن القوي الذي يقترن الى اليقين. ايه الفرق بقى بين السنه المتواتره والسنه المشهوره؟ مقارنه مهمه. السنه المتواتره توفر في جميع العصور، اما السنه المشهوره فقد كان يدور في جميع العصور. الفرق الثاني دي تفيد. الفرق الاخير بقى ان السنه المتواتره يكفر جاحدها، يعني اللي ينكرها يكفر، لكن السنه المشهوره لا يكفر جاحدها، يبقى مصر. تمام؟ سنه الاحاد طبعا هي لا تفيد في العصور كلها. طب دي تفيد بقى ايه؟ دي لا تفيد اليقين ولا تفيد الطمانينه، هما تفيد ايه؟ الظن الراجح او الظن بس. الاثنين السنة المشهورة تفيد الظن القوي، لكن السنة الأحاد تفيد الظن الراجح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ركز بقى معايا في سنة الأحاد عشان هي أهم. سنة الأحاد بقى نعمل بيها حجة ولا تعتبر حجة؟ في ناس قالت إن هي مش حجة، وفي ناس قالت إن هي حجة، بس الرأي الراجح إن إحنا هنحل بيه إن سنة الأحاد تعتبر حجة ويجب العمل بها. في أدلة على الكلام ده مش عايزينها. تمام؟ صفحة 19 تحت مكتوب الأدلة على وجوب العمل بسنة الأحاد. عندك واحد اثنين وناحية ثانية ثلاثة. تمام؟ الرأي هو ده اللي احنا عايزينه، اللي هو وجوب العمل بسنة الأحاد. شروط العمل بسنة الأحاد. بص كده معايا. عشان نعمل بسنة الأحاد دي مجموعة من الشروط. خلاص؟ الشروط دي نوعين. في شروط بيقول عليها شروط عامة. خلاص؟ عشان أنا ممكن أسأل من زمان في الكتاب. وكده بتكون مساحة على بعضها. في شروط عامة. يعني إيه شروط عامة؟ يعني دي كل الفقهاء متفقين إن هي لازم تكون موجودة. إيه هي الشروط دي؟ الشروط العامة بتنقسم إلى نوعين. في شروط لازم تكون موجودة في الراوي، وفي شروط لازم تكون موجودة في المروي اللي هو لفظ الحديث. طيب ايه هي شروط الراوي؟ الراوي ده اللي هو بيقول الحديث. ايه الشروط لازم تكون موجودة فيه؟ عند التحمل وعند الأداء. يعني ايه؟ في شروط لازم تكون موجودة فيه وهو بيسمع الحديث، وفي شروط لازم تكون موجودة فيه عند الاداء لما يجي الحديث. طب عند التحمل لما يسمع الحديث ايه الشروط؟ واحد الضبط، اثنين العدل، اول حاجه لازم يكون الراجل ده عنده حاجه اسمها ضبط. يعني ايه ضبط؟ يعني معروف عنه ان هو مش بينسى. لكن في ناس يقول لك ايه؟ ما عندوش ضبط، ده معروف ان هو بينسى كتير قوي. تمام؟ فلازم اللي يسمع الحديث يكون عنده ضبط، ادي حاجه. اثنين لازم يكون مميز. مميز يعني ايه؟ يعني مش صغير. لان احنا عندنا فاكرين الصغير المميز اللي هو قلت سبع سنين مثلا فاكبر من سبع سنين ده اسمه صف مميز ده كده بلغ لا انا ما قلتش بلوم انا قلت ايه مميز بس فلازم يكون في تمييز ماشي ده عند التحامل طب عند الاداء بقى الاسلام البلوغ العداله يعني لما يجي حضرتك تقول الحديث اول حاجه لازم يكون مسلم جاب قبل كده في الامتحان ايه ده يعني معنى كده ان هو ممكن يسمع الحديث وهو لسه ما دخلش الاسلام ومن بعد كده يخش الاسلام فيقول لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه عادي مفيش مشكله المهم ان هو لما يجي يقول الحديث لازم يكون مسلم اثنين البلوغ لا انا بقى مش لو اشترط التمييز لازم يكون بالغ ليه؟ عشان يبقى عارف ان هو متحاسب على افعاله عشان ما يكذبش تمام؟ ثالث شرط عندنا العداله يعني العداله فعل الطاعات واجتناب المعاصي يعني يكون الراجل بيصلي بيصوم بيزكي ما يكونش بيشرب خمر وبيزني الكلام ده هو في فرق بين ان هو يكون مسلم ومؤمن يعني ايه؟ اللي هو عنده يعني اسلام والايمان مسلم الايمان ده اللي هو ينفع يتقال على المسلم والمسيحي وعلى اليهودي ليه؟ لان الثلاثه بيؤمنوا بالله ده اسمه الايمان تمام؟ لكن الاسلام اللي هو بيعترف بالدين الاسلامي يعني نضربها مؤمن يبقى غلط اه ماشي دكتور معلش الضبط يعني ايه؟ الضبط ان هو معناه الوعي يعني انا معروف عني ان انا ما عنديش ضبط انا بنسى كتير تمام؟ فانا كده ما عنديش ضبط فلما اجي احكي لك حكايه ما تصدقنيش لان اكيد هكون ناسي تمام؟ طيب المرضي اللي هو لفظ الحديث ايه الشروط اللي لازم تكون موجوده في المرضي او لفظ الحديث؟ بص بقى يا سيدي لفظ الحديث ده ثلاث شروط اول حاجه الحديث اللي انت هتقوله لي معلش ما ينفعش انك انت تحذف منه حاجه الا يحذف والا يزيد وألا يخالف. ثلاث شروط، أول حاجة ما ينفعش تحذف من الحديث حاجة، لأن يعني ممكن اللي أنت هتحذف ده يكون حاسب كلنا الحديث كامل. مش فاكر ما تقولش. اثنين ما تزودش حاجة على الحديث إلا لو بينت من زيادة من عنده. ثلاثة ما ينفعش الحديث يخالف ما هو أقوى منه. يعني ايه؟ يعني لو قال لي حديث بيخالف قرآن كريم مثلا أو بيخالف سنة متواترة، لا مش هيبقى. تمام؟ دي كده الشروط العامة اللي هتكون موجودة في السنة الأحاديث. يعني معلش الشروط العامة نوعين، في شروط الراوي وفي شروط في المرمى. شروط الراوي عند التحمل وعند الأداء، عند التحمل وعند الأداء الإسلام والبلوغ عند الاداء انا شوط المروي الا يحذف الا يزيد صفحة 20 يا جماعه ثانيا الشروط المتعلقه بالراوي لا دي الشروط المتعلقه بالمروي المروي ده اللي هو لفظ اللي هو بيروي اللي هو بيقول الحديث يعني في شروط البني ادم وفي شروط في الكلام. ثانيا دي يا جماعه صفحه 20 ثانيا خلاص دي الشروط المتعلقه بالمروي مكتوبه هي بالراوي مش اللي فوق ثانيا ها اللي تحت اللي هو المرض ده لو الحديث نفسه ما ينفعش ان هو يتحذف ولا يجاوب على حاجه ايوه ما يخالفش ما هو اقل يعني بص بقى دلوقتي دي الشروط العامه اللي لازم تكون موجوده وكل الناس متفقين عليها بس هل الصحابه كانوا بيجاوبوا سوره الاحاد؟ اه بس كان كل واحد ليه طريقه اقول لي طريقه مثلا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ابو بكر وعمر ما كانوش بيقبلوا خبر الواحد الا لما حد تاني اكد على الكلام يعني ايه؟ يعني مثلا كان ابو بكر الصديق قاعد مع الصحابه فراح دخلت عليه واحده بتقول انا عايز اعرف الراس قد ايه؟ قال لها انت قالت كده جدا قال لها والله ما عملت ذلك في كتاب الله من شيء ولا في سنه رسوله فراح قام واحد قال له انا شفت الرسول بيديها السدس في حد تاني يا جماعه سمع الراجل اللي بيقولوا ده ان الرسول عمل كده؟ قام واحد تاني قال له انا شفت الرسول بيديها كده السدس قال بس خلاص ف فمعنى كده ان ما كانش لرسولة الاحاد من واحد بس، كان لازم يكون واحد تاني، ده ابو بكر وعمر. تمام. طب علي بن ابي طالب كان دايما يحاد لما حد يقول رسولة الاحاد يقول له طب احلف على انك انت تقول ده صح. السيدة عائشة كانت ممكن برضو تاخد بالكلام ده وتقارنه بالمعلومات اللي عندها وتقارنه بالقران والسنه وتشوف هل هو مطابق ولا مخالف. تمام. طب قول لي بقى الائمه الاربعه كانوا بيقبلوا سنه الاحد؟ اه، بس كان كل واحد له شروط. تمام. اكتر واحد فيهم حط شروط هو الامام ابي حنيفه، حط حوالي اربع شروط. الامام مالك حط شرط واحد بس، الامام الشافعي برضو شرط واحد، احمد بن حنبل ما حطش شروط. على واحدة واحدة كانت تمام. أول حاجة طريقة الأحلام. الإمام أبي حنيفة يقولك سنة الأحلام. دي الشروط الخاصة. ده شروط التاني صح؟ شروط عامة بالقلة كل الناس. في شروط بقى خاصة بكل فقير. تمام؟ أنا هقول لكم بتاعة الأحلام. طيب الأحلام قالوا شروط معينة. إيه هي الشروط اللي قالها الأحلام؟ الشرط الأول ألا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه. يعني إيه؟ يعني واحد ماسك سيجارة ودافع عليه ورق على فكرة السجاير حرام. تصدقوا؟ طبعًا لا. يعني إيه؟ يعني أكيد الراوي ما ينفعش يعمل عكس اللي هو بيقوله. الدكتور أحمد الدين سأل على كده. الشرط الثاني ألا يكون ما رواه في أمر يبطل وقوعه بين الناس. يعني إيه؟ بيقول ما ينفعش يبقى في أمر تعم به البلوى أو أمر يكسر وقوعه. بمعنى لو الحاجة بتتكرر كتير من أيام النبي وجي واحد يقول لك حاجة عكسها أكيد مش هصدقه. ليه؟ لأن أكيد طالما الحاجة بتحصل كتير فأكيد حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد اللي بيحصل دلوقتي هو اللي كان بيعمله النبي. فاهم الفكرة؟ يعني واحد بيقول لك صلاة الظهر أربع ركعات، نسبة ركعات. أكيد لا، صح. ليه؟ منطقي، لأن الحاجة دي كانت بتحصل كتير. تمام؟ يعني دي مثال إن دي واحد بيقولهم إيه؟ إن الرسول كان بيظهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. يعني لما كان بيجي يصلي مثلا صلاه الجمعه الفجر العشاء المغرب فده كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا الكلام ده مش صح، لان في سنه عندنا احنا عارفينها وبنطبقها من زمان ان لما في صلاه الجهريه تلاقي الامام مثلا بيجي يقرا الفاتحه يقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم بصوت واطي، بعد كده بيجي يتكلم بصوت عالي الحمد لله رب العالمين. فدي سنه عن النبي. تمام. فدي واحد بيقول لك لا ده كان بيظهر. لا مش هنصدقك. ليه؟ لان اللي احنا عارفينه وبتتكرر كتير قوي ان ما كانش بيحصل كده. الشرط الثالث ألا يعارض الحديث ما هو أقوى منه. ما ينفعش الحديث يكون بيعارض أقوى منه. إيه اللي أقوى منه؟ السنة المتواترة، السنة المشهورة، القرآن الكريم. الشرط الرابع ألا يكون الحديث، ركز معايا، مخالف للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي له غير فقيه. بصوا يعني هو أنا أقول المثال برضه عشان نبقى فاهمينها وفي نفس الوقت يمكن لعل وعسى ننسى المثال. بصوا يا جماعة كان العرب زمان كان برضو عندهم بعض العادات السيئة ان هم كان ممكن يغشوا في البيع والشراء. فكان في ناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها يصروا الابل. يعني ايه يصروا الابل؟ يعني يقعد ما يحلبش الابل يومين ثلاثه عشان تبان ان هي الدره بتاعتها منتفخه وان هي سمينه ومليانه. فيجي واحد يشتريها يحلبها يلاقي ان هي نزلت لبن كتير وبعد كده بقت حجمها صغير. طب يعمل ايه؟ فراح الاحد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ايه؟ اللي يعمل قال لا تصروا الابل. طب واللي يعمل كده؟ تمام؟ يبقى اللي اشترى الابل يرجعها. طب يرجعها زي ما احنا حلبنا اللبن منها وخدنا اللبن ده. قال يديله تعويض صاع من تمر. صاع من تمر ده هو مقدار معين، ميزان معين، ماشي؟ يديله طبق فيه تمر. حلو. الناس اللي قال الحديث ده ابو هريره. خلاص؟ مراد هو اللي قال الحديث ده. الاحناف قالوا الحديث ده مش صح ومش هينفع ناخد بيه. ليه؟ اقول لك. لان الحديث ده مخالف للقواعد والاصول الشرعيه. ازاي؟ اقول لك. هو دلوقتي لما تيجي حضرتك تكسر لي الكرسي ده، التعويض في المثليات بيبقى عباره عن ايه؟ زي يعني جبت الكرسي زي. فانت دلوقتي خدت اللبن بتاع الابل، المنطق يقول انك انت تعمل ايه؟ ترجع لي لبن زيه لو اللبن ده مش موجود. هم قالوا يدوله تعويض صاع من تمر، مش منطقيه. فعشان كده احنا مش هنقبل الحديث ده الا لو كان اللي رواه فقيه. لو اللي رواه فقيه فهو عارف كويس قوي يعني ايه مثلي ويعني ايه قيمي وعارف التعويض بيبقى عامل ازاي. لكن اللي رواه غير فقيه مش هنقبل الروايه دي. تمام؟ دي القصه كلها. الشرط بقى اللي قاله حنيفه ان لازم لما نيجي نطبق الحديث ما يكونش بيخالف الاصول والقياس اللي احنا عارفينه. الا لو اللي رواه فقيه، لو اللي رواه فقيه وكان بيخالف هناخد بيه عادي مفيش مشكله، لان اكيد اللي رواه ده فاهم كويس. تمام؟ هم ابو هريره هو اللي قال الحديث، فدي سنه احاد، فالاحناف قالوا احنا مش هنقبل الحديث ده. تمام؟ ليه؟ لانه بيخالف القياس. ابو هريره ما كانش فقيه، كان هو صحابي اه بس ما كانش فقيه. طبعا اقول لك بقى ايه، وعلى ردهم لهذا الحديث فقالوا، ده ردهم على الحديث ماشي. وبعد كده اغلب العلماء ردوا على الكلام ده، مش عايزين الكلام ده خلاص. ده وعلى الحنفيه ردهم لهذا الحديث فقالوا، هم قالوا على ان ابو هريره مش فقيه، قالوا على ان ابو هريره مش فقيه، وقالوا ان هو مخالف للقياس، وقالوا الحديث مخالف للقاعده الشرعيه. تمام؟ معلش بس مش فاهم الحته دي، يعني هو قال الحديث ده، ابو هريره قال الحديث ان الرسول قال بيعمل كده، قال كده خلاص. فهم الاحناف قالوا لا اكيد الرسول ما قالش كده، عشان هو ما كانش فاكر، عشان كده بالظبط ماشي. يا احنا قرارات الاصول دي طريقه المالكيه. المالكيه هو شرط واحد بس، شرط المالكيه ايه هو؟ ان الحديث ما يكونش بيخالف عمل اهل المدينه بس. المالكيه قالوا سنه الاحاد شرط واحد بس، ان هو ما يخالفش عمل اهل المدينه. ليه؟ احنا قلنا في اول محاضره فاكرين ان الامام مالك كانوا شايفين ان اهل المدينه دول اللي هم اللي عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين كل حاجه، فاكيد ده اللي بيعمله في الامام اللي بيعمله اهل المدينه هو بس. فلو السنه بتاعت اللي خالف اهل المدينه مش هتخالف. طب الشافعيه ولا اي حاجه، قالوا كل الحكايه ان يكون منتصر السنه، يعني معنى كده بينبل المتواتره والمشهوره والاحاد. طب الحنابلة ايسر مذهب فيهم، قال لك احنا بنقبل السنه متصل السند، وبنقبل بعض الاحاديث المرسله. حديث مرسل ده ها اللي هو ما قالش السند بتاعه، فبيقبلوا بعض الاحاديث المرسله. ايه؟ حديث مرسل يعني ما قالش السند بتاعه، مش احنا قلنا فيه؟ تمام؟ بس طبعا ناس معينه زي سعد بن المسيب مثلا، ما كانش بيقولوا اي احاديث. طيب النوع الثاني السنه غير متصل السند. بص بقى ركزوا معايا شويه، طبعا دي بعد كده صوروا. السنه غير متصل السند اللي هو عمل ايه؟ عن فلان ان النبي هنا بصيت مين؟ الصحابه. او يجي يقول لك عن فلان ان النبي المصيف هنا مين؟ فوائد اللي يحصل ده او يحصل ده. بص كده، لو المصيف هو الصحابي يعني ده اللي مش موجود، يعني قال لي عن فلان ان النبي، الحديث ده ممكن نقبله. اشمعنى؟ المنطق بيقول انا عارف مين من التابعين، يعني هو قال لي مثلا عن تيميه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، تيميه واحد من التابعين. طيب هو سمع، احنا نثق في ابن تيميه ماشي، ده راجل من التابعين الكبار. هو ما قالش مين من الصحابه؟ ايوه، ما هو الصحابه احنا بنثق فيهم كلهم، اكيد كلهم صادقين، فمش مهم يقول لي مين من الصحابه، فالحديث ده هيبقى مقبول. تاني لو حصل وان السنه كانت غير متصل السند، والسند اللي سقط كان واحد من الصحابه، بنقبل الحديث، لان الصحابه اغلبهم معدول، يعني اغلبهم ناس بتقول الصح. لكن لو حصل بقى وقال عن فلان، عن فلان اللي هو واحد من الصحابه ان النبي، يعني اللي سقط هنا مين؟ التابعين. لا دي كده مش هينفع. ليه؟ لان التابعين مش كلهم ناس عدو زي الصحابه. تاني لو اللي موجود ده، لو اللي موجود ده هو واحد من تابع التابعين، بيقول لي ايه؟ ان ابو بكر الصديق قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه، طب انت سمعت ابو بكر الصديق؟ لا. فهو ما قالش مين من التابعين، طب احنا ما نعرفش مين اللي قاله، ما يمكن اللي قاله ده كذب عليه. تمام؟ المفروض دلوقتي هو ما قالش مين من التابعين. خلاص؟ قال ان في واحد من الصحابه قال ان الرسول قال كذا. طب ما انا ممكن دلوقتي انا اروح قايل لك ان عمر بن الخطاب قال ان الرسول كذا. طب وانت هتصدقني منين؟ ما انا ممكن يعني واحد انا ممكن ابقى كذاب. طب انا صدقت تثق فيا. هو بالمنطق كده انا شفت عمر بن الخطاب؟ لا، بس هو اكيد حد قال لي ان عمر بن الخطاب قال. ايوه، طب مين اللي قال لك؟ ما هو يمكن اللي قال لك ده واحد كذاب. فبالتالي لو ده اللي سقط دول مش اغلبهم معلول، فيهم ناس صادقين وناس كذابين، فبالتالي الحديث غير مقبول. لكن لو اللي سقط واحد من الصحابه الحديث مقبول. طبعا تاني لما يقول لك عن فلان عن فلان ان النبي، دي كده اسمها متصله. لو سقط واحد من الاثنين بقت غير متصله. لكن المشهوره دي لا، المشهوره دي عن فلان عن فلان ان النبي قال، بس الفكره ان هو واحد بس من الصحابه اللي سمعها. ماشي كده احنا خلصنا الاقسام بتاعت السنه. علاقه السنه بالقران الكريم. بس استني بقى، اول ما يسقط حد كده بقت غير متصله نوع كده. مش سقط فيها واحد يعني مش معروف مين من الصحابه اللي قالها دي كده متصله ولا غير متصله؟ دي بقى مشهوره ولا احاد ولا متواتره ولا حاجه من دول؟ دي سنه غير متصله السنه، لان هي عشان تبقى مشهوره او احاد او متواتره لازم يكون متصله السنه. يعني هي واحد تبقى هي قصدها ان هي فقدت هنا في المشهورة فقدت حد التواتر في الصحابة، هي اتلخبطت ما بين المشهورة. لا هو هنا في واحد اهو لكن غير متصلة، هو ما قالش اصلا البني ادم ده. ماشي علاقة السنة بالقرآن. علاقة السنة بالقرآن، القسم الأول فيه سنة مؤكدة لقرآن ورد في القرآن الكريم. يعني إيه؟ ساعات السنة بتأكد القرآن، زي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتوصوا بالنساء خير، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، فدي كده ما سنة مؤكدة. القسم الثاني سنة مبينة لحكم ورد في القرآن. يعني إيه مبينة؟ بصوا يا سيدي، مبينة دي يعني حاجة من ستة. واحد يا إما مفسرة، ربنا قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. إيه الصلاة الوسطى؟ قالوا الصلاة الوسطى معنى صلاة العصر، دي اسمها سنة مفسرة. اثنين سنة مفصلة. يعني إيه مفصلة؟ يعني القرآن دي إجمالي، هي قالت التفاصيل بتاعته. ربنا قال أقيموا الصلاة. أيوة إحنا فاهمين يعني إيه صلاة، بس مش عارفين نعملها إزاي، إيه تفاصيلها؟ فاكرين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو صلى الله عليه وسلم، فدي اسمها سنه ايه؟ مفصله مش مفسره، لان احنا عارفين المعنى اه بس مش عارفين تفصيلها ازاي. تمام؟ النوع الثالث السنه المخصصه لعمل القران. يعني ايه؟ ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى كده كل العيال هتنقص. ايوه بس ده ابن قتل ابوه. ما هو معنى الايه ان هو ينفع يقول السقف. لا استنى، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل تخصيص قال ليس للقاتل ميراث، تمام؟ يبقى بالتالي هي الايه دي الحديث عمل ايه؟ خصص النص العام. السنه المقيده لمطلق القران انه البارح وسرق وسرقه نوع عليهما، ممكن يبقى النص مطلق ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد يعمل له قيد، تمام؟ اللي هو الرسول وضح ان السرقه بتقطع الايد اليمنى مع معلمه الوصفات، دي اسمها سنه مقيده. السنه الناسخه ربنا قال لا يوصيكم الله يعني اذا حضر احدكم كتب عليكم، اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه لمين؟ للوالدين والاقربين. يعني وصي لقرايبك ووصي للوالدين. ايوه بس ده في الاول قبل ما تنزل ايه المواريث. طب لما نزلت ايه المواريث واكتملت راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا فلا وصيه الوارث. تاني المفروض دلوقتي ان ربنا نزل في القران كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، دي معناها انك انت لو جيت تموت وعايز توصي ممكن توصي للوالدين والاقربين، ده احسن. ليه؟ في الاول كان لسه ايات المواريث ما نزلتش، فبالتالي انت اللي بتتحكم في التركه كلها، عشان الوالدين وعشان القرايب ما ينزلوش فانت بتوصلهم. لما نزل بقى ايات المواريث واكتملت راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، خلاص كل واحد خد حقه في الميراث. فلا وصيه لوارث، فبالتالي مفيش حاجه اسمها ان واحد من الورثه ياخد وصيه. فبالتالي السنه دي عملت ايه؟ نسخت القران الكريم. تمام؟ وطبعا بيديك امثله كتير قوي على السنه المسيحيه ده. هي السنه قطعيه في الثبوت ولا عظاميه؟ قطعيه الثبوت. في منها قطعيه ماشي. الكل ايه بقى مسائل كتير يعني ايه قطع ولا هنجز؟ افهم بس المعنى بتاعها ماشي. وكده احنا خلصنا القران والسنه دول اكبر واهم مصدرين عندنا ان شاء الله باذن الله يبقى عليهم درجات كتير ان شاء الله باذن الله يعني مش هيقل باي حال من الاحوال عنا ثلاث اربع درجات في الدنيا ان شاء الله باذن الله. تمام؟ ايه هو الاجماع؟ الاجماع عندنا لما يتجمع راي على كذا يعني هو نوى او عزم على كذا. تمام؟ طيب الاجماع ممكن يكون اجماع ثاني هو على امر معين. طيب عشان يكون في اجماع الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ في حكم قابل للإجماع. عايز تعرف حاجة كده مش أول حاجة عشان يكون في إجماع. أول حاجة لازم يكون الاتفاق ده على حكم شرعي قابل للإجتهاد. قلنا إمبارح إن في حاجات ينفع نجتهد فيها وفي حاجات ما ينفعش. إيه اللي ما ينفعش نجتهد فيه مثلا؟ القرآن. قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ماشي. اثنين لازم يكون الاتفاق من اكثر المجتهدين ولا من جميع المجتهدين؟ لازم يكون من جميع المجتهدين ما حدش ينفع ينشد عنه. العنصر الثالث ان المجتهدين دول يكونوا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني ايه؟ طبيعي انك انت لازم يكون الاجتهاد ده في الامه عشان يبقى حكم شرع عليها. تمام؟ العنصر الرابع لازم يكون الاجتهاد ده في عصر من العصور. بمعنى يعني مش شرط يكون الاجتهاد على المساله دي في جميع العصور واحد، لان ممكن في مساله معينه يقول لك ايه ده مندوب، في مساله ثانيه يقول لك لا ده واجب، في عصر ثاني يقول لك لا ده مستحب. تمام؟ فعلى حسب كل عصر فممكن يكون الاجماع في عصر معين على المساله دي، بس بعد كده يجمعوا على امر مختلف. تمام؟ العنصر الخامس ان يكون الاتفاق على الحكم الشرعي بعد وفاه النبي، ما ينفعش وهو النبي عايش ان احنا نجمع، ليه؟ واحنا لو اجمعنا على حاجه وهو النبي صلى الله عليه وسلم عايش، فالرسول هيقرها وينفيها، نفاها مش هنطبقها، اقرها بقت سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر السادس ان يكون الاتفاق ده على حكم شرعي، يعني هم اجمعوا على ان الشمس تشرق من المشرق، ده بس مش اجماع. ليه؟ كانوا عن مسألة علمية أو مسألة لغوية، لازم يكون الإجماع محله حكم شرعي، إن يقول لك الحاجة دي واجبة، مندوبة، محرمة، تمام؟ حرية الإجماع تبقى عارف إن هو مش مهم إيه هي. أنواع الإجماع. الإجماع في عندنا حاجة اسمها إجماع صريح وحاجة اسمها إجماع صريح. الإجماع الصريح ده إن يبقى إجماع المتكلمين عليه، تمام؟ المبتدئين اللي هم يوصل لهم حاجه اسمها اهل الحل والعقد اللي هو الناس المتفقهه في الدين، بيبقوا قاعدين في وقت معين ويقولوا الراي في المساله دي وكلهم يقولوا رايهم نفس الراي. تمام؟ او واحد يقول الراي والباقيين يطبقوه. فده برضه اسلوب اجماع. هو واحد بس اللي قال، بس الباقيين اقروه او طبقوه. فده كده اسمه اجماع صريح. طب الاجماع السكوتي ينفع يكون في اجماع سكوتي؟ طبعا هو الاجماع الصريح كده كده حجه. طب الاجماع السكوتي اللي هو ايه؟ واحد من المتكلمين قرر في المسألة وكلهم ولا حد أقره ولا حد نفى اللي هو بيقوله، يعني لهم الحاجة دي حرام، ولا حد قال ماشي ولا حد قال لا، هل ده يعد إجماع ولا لا يعد إجماع؟ اختلفوا فيه. تمام؟ الرأي الراجح اللي احنا هنحل بيه، مالناش دعوة بالآراء الفقهية، ماشي؟ القول الراجح في الآخر السؤال خالص أصحاب القول الثاني القائل بأن الإجماع السكوتي حجة مطلقة، يعني ينفع إن هو يكون حجة. ليه؟ أصل الناس دي لو شافت إن هو غلط فهيتقال إيه إن هم لا يكشفوا الحق لو هم تلاقيين، فبالتالي هو يعتبر حجة. تمام؟ ماشي. مستند الإجماع يعني هنا هنحفظ العنصر بالمثال بتاعه عشان ممكن مثلا تتساءل. يعني إيه مستند الإجماع؟ بص يا سيدي، في ناس مبدئيا كده بتقول لك هو لازم يكون في سند ولا مش لازم؟ بمعنى يعني انت لما تيجي تقول رايك في مساله وتجمعه على مساله لازم تقول انا رايي فيها كذا عشان كذا، يعني لازم تستند للقران والسنه تمام للقياس، فلازم يكون في استناد على مساله معينه. فهل يجوز ان يكون في استناد ولا ما فيش؟ قال لك المفروض يكون في استناد، يعني لازم تستند لحاجه معينه. ماشي، طب ايه انواع الحاجه اللي انا هستند عليها؟ اول حاجه ممكن يكون الاجماع مستند الى الكتاب، يعني ممكن يرى في مساله معينه مستند للكتاب، زي هي الجده، الجده محرمه ان الشخص يتزوج بيها ولا لا؟ محرمه. اه طبعا في الجده، ما هو القران ما قالش. ايوه بس القران قال حرمت عليكم امهاتكم. هو ليه ربنا قال صيغه الجامعه؟ هو الشخص بيكون ليه اكثر من ام، لا ويقصد بيها الام وان عرف. تمام، دي اول حاجه. اثنين، اجماع مستند للقياس، زي نعم شويه. فاكر انت لما جه ابو بكر الصديق جه يتولى الخلافه، عمر بن الخطاب قال انا بايعته، الصحابه ردوا قالوا ايه؟ لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ هم كده اجمعوا على ان هو يتولى، قاسوا الخلافه في الدين على الخلافه في الدنيا، يعني كده اسمه اجماع مستند الى ايه؟ الى القياس. ممكن يكون الاجماع مستند الى المصلحه، زي قلنا من شويه لما هم يجمعوا على جمع القران الكريم، هم ليه ابو بكر الصديق جمع القران الكريم في مصحف واحد ده؟ عشان ده في مصلحه للعباده. تمام؟ المصدر الرابع والاخير عندنا في المصادر المتفق عليها هو القياس. هنركز بقى على السؤال. سأل الدكتور واحد دلوقتي بيسأل هو حكم ان يبيد ايه؟ تمام؟ واحد قال له المسألة دي مالهاش نص ولا في الكتاب ولا في السنة. ماشي؟ تعال ندور على حاجة تكون شبهها في القرآن أو السنة أو الإجماع. لقينا إن في حاجة اسمها الخمر. ماشي؟ الخمر وإن بيتزرع الاثنين متفقين مع بعض في حاجة اسمها العلة اللي هي ليه؟ الإسقاط، إن الاثنين بيتزرعوا أحسن. حلو. هو انت تعرف حكم الخمر ايه؟ اه هو معروف حكم الخمر ان هي محرمه. يبقى بالتالي احنا كده عرفنا حكم النبيذ ده، بما ان الخمر حرام فالاثنين متفقين في العله، يبقى النبيذ حرام. اللي احنا عملناه اسمه قياس. ايه هي اركان القياس؟ اربع اركان. النبيذ ده اسمه الفرع. الخمر ده بيسموه الاصل. الاسكار ده بيسموه العلة. دي بيسموها حكم الاسلام. يا محمد. يبقى كده في كام ركن؟ أربعة. أصل، فرع، حكم أصل، علة. تمام؟ طب إيه هو الأصل؟ الواقعة اللي فيها، لا مش عايزين بقى مثال، تعرفها في اللغة، هي الواقعة اللي فيها نص في الكتاب أو السنة. طب إيه هو الفرع؟ الواقعة اللي مفيش فيها نص. تمام؟ طب العلة؟ الأمر المشترك ما بين الأصل والفرع. ماشي؟ طيب بص كده، تعريف القياس هو إلحاق وقعة ليس لها نص وقعة أخرى لها نص لاتفاقهم. يبقى إحنا كده قدرنا نعرف حكم الفرع من خلال القياس اللي إحنا عملناه. هو يفرق بين القياس وبين الاجماع المستند القران او السنه. ايه اللي جاب ده؟ لا بص، هقول ماشي في قصدي. الاجماع ده اولا لازم يكون جميع المجتهدين في العصر، مش واحد بس. لكن القياس ده يبقى واحد بس في بيبدل الشرع. طيب عشان نعمل اجماع احنا لسه قايلين ايه؟ جميع المجتهدين. يعني دلوقتي على سبيل المثال في الدول الاسلاميه كلها في مجتهدين، لازم كلهم يقولوا احنا راينا كذا. ده الاجماع. لكن القياس واحد منهم ينفع يعمل قياس، فده بالتالي يعتبر قياس غير الاجماع، لان الاجماع لازم يكون في جميع المجتهدين، لكن ده ممكن شخص واحد. تمام؟ طيب أركان القياس في عندنا قلنا أربع أركان، وأقول لك بعدين. حجة القياس، هل القياس حجة؟ طبعا القياس. شوف يا جدعان، اللي عارف بس يعني الحته بتاعت الفرديه دي الادله بتاعته من القران ماشي؟ بص كده شايف الادله على فرديه القياس من القران الكريم لان هو قالهم في المحاضرات اكد عليهم الادله من الكتاب صور انا مقطع من مقطع الادله الاولانيه اول دليل كده هتلاقي ايه صفحتين كده ناس سطرين ونص هو انا عايز اكلها بس اللي هو فاعتبروا يا اولي الابصار ماشي ايه بيقول الايه دي دليل على القياس ماشي يمكن يبقى صح او غلط انا اجيب الايه نفسها ويقول لي بتدل على ايه بتدل على القياس ولا اجيب الايه نفسها شروط القياس لازم نعرفها لو طبعا مش كده شروط القياس هي شروط القياس اول حاجه في عندنا شروط الاصل برضه بعد الجريك هي شروط القياس اول شرط عندنا شروط الاصل مبدئيا كده الاصل هو الواقعه اللي فيها نص مثلا قلنا في الكتاب او السنه او الاجماع تمام بص بقى الدكتور هيعمل ايه هيمسك كل واحده من دول ويقول لك ايه شروطها يعني شروط الاصل شروط حكم الاصل شروط العله شروط الفرع اول حاجه عندنا هي شروط الاصل اول شرط عندنا الا يكون الاصل مختصا بالحكم الثابت له يعني الآية طبعا اللي كنا حافظينها فانكحوا ما ارتضى لكم من النساء بس مثنى وثلاثة وأربعة حلو طيب الآية اللي حضرتك المفروض يعني إن هي بتقول آخرك تتجوز أربعة طيب في واحد قال لي لا أنا هطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهتجوز أكثر من أربعة النبي كان متزوج أكثر من أربعة استنى بس مبدئيا كده ما ينفعش تقيس هنا ليه؟ لأن حكم الأصل مختص بالأصل أيوة يعني الأصل هنا مختص بالأصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أجاز له هو يعمل الكلام ده هو كان بيتجوز بأمر من ربنا سبحانه وتعالى الشرط الثاني ألا يكون فرعا لأصل آخر واحد جه يقول معلش هو إيه حكم المخدرات؟ قلت له تعالى نقيسها على النبيذ ليه؟ لأنك أنت ما ينفعش تقيس فرع على فرع لازم تقيس فرع على إيه؟ شروط حكم الاصل طب ايه شروط حكم الاصل اول حاجه ان يكون حكم الاصل ثابت بالكتاب او السنه او الاجماع او عقيده الاسلام لازم يكون حكم الاصل ده ان هو محرم عارفينه ايه يا قران يا سنه يا اجماع تمام الشرط الثاني ان يكون حكم الحكم اللي حضرتك بتتكلم فيه حكم شرعي عملي يعني احنا بنقيس في المسائل اللغويه ما بنقيس في المسائل العقائديه الحاجات اللي علاقه بالعقيده احنا بنقيس في الاحكام الشرعيه العمليه لان في عندنا مسائل عقائديه في مسائل لغويه دي ما فيهاش قياس تمام الشخص الثالث قال لي يكون حكم الاصل منسوخ دكتور هو مش ربنا قال في الخمر ان فيها رزق حسن ومنافع للناس اصلا قال كده في القران الكريم خلاص يبقى النجيس فيه رزق حسن ومنافع للناس لا استنى بس الآية اللي حضرتك عليها في الحكم دي كانت منسخها فبالتالي ما ينفعش تقيس على حاجة كانت منسخها تمام؟ مش المفروض دلوقتي إن في لا تقربوا الصلاة وأنتم سقرى قلنا يعني معناها إيه؟ إن بعد ما تصلي العشاء ينفع أسكر صح؟ فبالتالي الآية دي بتقول إن أنا ينفع أسكر خلاص يبقى في الحاله دي هقيس اللي بيقيس على الخمره قلنا انا ينفع اسكن لا ما ينفعش ليه لان الايه اللي حضرتك بتقول عليها دي اتنسخت يعني شال حكمها ونزل حكم جديد الشرط الرابع ان يكون حكم الاصل معقول المعنى يعني ايه يعني لازم حضرتك الحكم يكون معروف بالنسبه لنا يعني المفروض دلوقتي ان القياس احنا توصلنا لان الاصل ده هو محرم ايوه محرم انا قايل ان الخمر حكمها محرم فاحنا عارفين ده من خلال القران او السنه تمام الشرط الخامس الا يكون حكم الاصل مختصا بالاصل واحد اعرابي راح النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له ان انا جمعت زوجتي في نهار رمضان قال له طلع كفاره تمام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له طلع الكفاره فقال له بس انا فقير مش لاقي حاجه اطلعها فراح صلى الله عليه وسلم راح مديله شويه تمر وقال له خد ده طلع دول كفاره قال له طلعوا مين؟ قال له الفقراء القريه بتوعك قال له طب انا افقر واحد في القريه فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص كل التمر استنى وانا ينفع اطلع كفاره على نفسي؟ لا ما ينفعش ايوه بس النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الراجل ده فطلع له حكم لوحده فبالتالي ما ينفعش انك انت تقيس عليه لان حكم الاصل هنا مختص بالاصل شروط الفرع الشرط الاول ان يكون الفرع مساوا للاصل في عله مطلوب في الحكم ماشي ان الفرع يكون مساوا للاصل في عله الحكم يعني ايه؟ يعني لازم يكون الاصل مساوا للفرع يعني مساويين الاحناف ركزوا معايا في المثال الاحناف قالوا هي مش المراه البالغه العاقله ينفع تعمل عقد لا المراه البالغه العاقله ينفع تعمل عقد زواج فقاسوا عقد ليه على عقد الزواج كده استنى غلط اللي انت بتعمله اسمه قياس مع الفارق ايه هو القياس مع الفارق انك انت تقيس اصل على فرع ويكون الاثنين مختلفين خالص المفروض لما تيجي تقيس لازم يكون القياس مساوي تمام يعني اصل عقد الزواج ده ربنا اتكلم عنه في القران وقال اخذنا منكم ميثاقا غليظا عقد الزواج ده ميثاق غليظ ازاي تقارن بقيه العقود ده بيترتب عليه اثار شرعيه كتير قوي فما ينفعش انك انت تقيس ده على ده فلما تيجي تقيس لازم يكون الحاجه مشابهه تمام الشرط الثاني ان الا يكون في الفرع نص او اجماع يدل على حكم مخالف يعني ايه؟ وايه كفاره الحنف في اليمين؟ طب القاف الخطا طب ينفع اقول ان انا هقيس ده على ده واقول في الاثنين احرر اي رقبه؟ لا طبعا ليه؟ فيها نص يا دكتور ده في نص ما ينفعش انك انت تحتاجه ده فعشان كده ما ينفعش الفرع يكون فيه نص او اجماع انت محتاج لما يكون مفيش نص الشرط الثالث الا يكون حكم الفرع قد ثبت قبل حكم الاصل الشرط الثالث والرابع ده ان شاء الله باذن الله جاي سؤال بطل تمام؟ الشرط الثالث والرابع واحد منهم جاي سؤال بطل ركزوا شوية بصوا كده هو لما اجي هنا اقول لك الاصل فين؟ اللي كاتبه على المود ده اللي هو ايه؟ الخمر ها؟ يعني كلمة الاصل هنا معناها الاصل في القياس مش الاصل في الاشياء ها؟ ماشي؟ يعني الفرق بين الاصل والاستثناء وما بين الاصل هنا لما اقول لك ايه الاصل هنا تقول لي ايه؟ الخمر انا ما بقولش اصل واستثناء ماشي؟ ركز معايا بقى في المثال ده دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال لما يجي الشخص يتيمم في التيمم ماشي؟ المفروض ان هو لازم يكون في نية التيمم يحتاج لنية يعني ايه؟ يعني لو ما لقيتش مية المفروض ان حضرتك بتمسح ايدك بالتراب ماشي؟ بس لازم يكون في نية انك انت بتعمل كده بنية انك تتطهر بنية التطهر لأن التراب ده هو مش مطهر بذاته يعني مش ده اللي بيطهر بس عشان انت بتعمل كده بنية التطهر فربنا بيقول لك ان ده كده خلاص طهارة وتقدر انك انت تصلي حلو طب الوضوء هل الوضوء يحتاج لنية؟ لا ربنا ما قالش ولا ان هو لازم يكون في نية ولا ما فيهوش نية يبقى الوضوء وقع فيها نص ولا ما فيهاش نص؟ ما فيهاش نص يبقى الوضوء بالنسبة لنا أصل ولا فرع؟ فرع فرع حلو حلو يبقى كده الوضوء ده اسمه ده الفرع التيمم ده اسمه الاصل حلو قوي انهي وقعه اللي نزلت الاول في القران الكريم الوضوء ده اللي نزل الاول في القران بعد كده نزل التيمم يبقى بالتالي القياس اللي حضرتك عايز تعمله ده غلط ما ينفعش تقول لي بما ان التيمم محتاج نيه يبقى الوضوء محتاج نيه ليه؟ لان هو الاثنين عيله واحده لا حضرتك لان الاصل نزل الاول ولا الثاني؟ الثاني. الاصل نزل الثاني ما ينفعش. عشان تقيس لازم يكون الاصل ده نزل الاول وبعد كده تسعى للطرف. فهنا الاصل ده ونزل الثاني. ثاني لازم عشان تعمل قياس لازم يكون الاصل نزل قبل الفرع. هو هنا حضرتك الاصل نزل الاول ونزل الثاني. بص كده انت عايز تقيس الوضوء. الوضوء ده اللي هو الفرع نزل الاول لكن الاصل نزل الثاني. ما ينفعش. لازم يكون الاصل ده هي الواقعه اللي نزلت الاول عشان تقيس على الفرع. تمام؟ احنا مش فاهم؟ ادي اول شرط. شرط ثاني. في سبب ثاني يا دكتور يخلينا ما نقيس الوضوء على التام. ايه هو؟ السبب الثاني لان اولا هو الوضوء مساوي للتيمم. لا يعني مش فاهم. يعني لو قدامك ميه وفي رمله هتوضى طبعا. اشمعنى؟ لان الماء مطهر بذاته. يعني الماء كده كده بتطهر. فلو حضرتك مسكت الميه واتوضيت انت مش محتاج نيم لان كده كده الميه بتطهر بذاتها. لكن هل الرمل ده بيطهر بذاته؟ فانت لازم يكون عندك نيه عشان ربنا يخليه يطهر بذاته. فبالتالي ما ينفعش ان انا اقيس برضه لسبب تاهم. لسبب تاني ان الوضوء ما بيحتاجش النيه او مش محتاجين غير ليه؟ لان الميه بتطهر بذاتها. تمام؟ بص بقى الشرطين. الشرط الثالث الا يكون حكم الفرع قد ثبت قبل حكم الاصل. يعني لازم يكون الاصل هو اللي نزل الاول عشان تقيس. تمام؟ الشرط الرابع ان يتساوى الفرع مع الاصل. هنا الفرع متساوى مع الاصل؟ لا. ليه؟ لان هما الاثنين بيطهروا بس استنى. الوضوء بيطهر بذاته يعني الميه مطهر بذاته فمش محتاجه نيه. لكن هنا الرمله او التراب مش مطهر بذاته فده عشان كده لازم يحتاج. تمام؟ خلاص؟ شروط علم القياس. طب العله بقى. اول حاجه عشان تعمل قياس من خلال العله طبعا العله على طول على تفسيرها بس طبعا بيقول ان هي وسط ظاهر منضبط. وطبعا بيقول خد بالك ان العله ليها شروط. اول شرط عندنا ان العله تبقى وصف ظاهر. يعني وصف ظاهر؟ يعني هل الحكمه من تحريم الخمر معروفه بالنسبه لك؟ اه عشان بتجوز بالعقل دي اسمها وصف ايه؟ ظاهر. يعني في حاجات بيعملها ربنا سبحانه وتعالى واحنا ما نعرفش العله. الشرط الثاني ان تكون العله وصف منضبط. يعني ايه وصف منضبط؟ انا شربت دلوقتي على سبيل المثال كاس من خمر. تمام؟ وحضرتك شربت كاس من خمر. انا حصل اسكار وانت ما حصلكش اسكار. العله كده وصف منضبط؟ لا استنى بس. هو في الاخر النتيجه مش مهمه الكم. المهمه ان انا هشرب كاس اسكر وممكن بعد 3 4 ممكن بعد ازازه. يبقى بالتالي مش مهم بالنسبه لي ان هو يسكر بعد قد ايه. المهم في الاخر النتيجه واحده ما بتتغيرش ان هي هيحصل اسكار هيحصل اسكار. فكده اسمه الاسكار وصف منضبط. يعني ايه وصف منضبط؟ يعني ما بيتغيرش من شخص للتاني. تمام؟ هذا مش فاهم؟ ايه؟ يعني ما قلتش بيتغير. الاسكار ما بيتغيرش من شخص للتاني، يعني كده كده هيحصل اسكار. بس الكمية مختلفة. تمام؟ الشرط الثالث أن يكون العلة وصف مناسب. يعني إيه العلة وصف مناسب؟ هو دلوقتي حضرتك الخمر ينفع أقول إن هي ربنا حرمها عشان لونها أحمر مثلاً؟ لا، ما ينفعش. ما ينفعش اقول ان الميز محرم عشان لونه احمر مثلا. لا لازم تقول لي وصف مناسب للكلام ده. والدكتور من حديث الشرط الرابع ان تكون العله وصف متعدد. يعني وصف متعدد. بص كده هو الاسكار موجود في الخمره بس؟ لا. يبقى العله دي ينفع تكون موجوده في الخمر وينفع تكون موجوده في غيرها؟ يبقى ده اسمه وصف متعدد. ان هو الوصف ذات نفسه الاسكار ينفع يكون موجود في الشيء وفي غيره لكن ما ينفعش في الوصف القاصر. طب امثله العله القاصره اقول لك. هو دلوقتي لو انت مسافر في نهار رمضان ينفع تفطر؟ ينفع. ليه؟ عشان مشقه السفر. حلو. يبقى بالتالي عشان في مشقه بفطر. يا دكتور ما انا بيحصل لي مشقه وانا بذاكر، بيحصل لي مشقه وانا في الامتحان، بيحصل لي مشقه وانا بشتغل. يبقى كده اي حاجه فيها مشقه ينفع ان احنا نفطر. لا اصبر بس. المشقة في السفر هي اللي تديك الحق في الفطار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن مش كل اللي فيه مشقة بيديك الحق إنك تفطر، لان المشقه هنا ربنا قصرها على السفر. فالمشقه اللي في السفر هنا وصف قصر ولا متعدي؟ قصر، لان ربنا قصرها على اليأس. تمام؟ فبالتالي ما ينفعش تقيس. مسالك العله لحد اخر السؤال مش عايزين. هو حد كان بيحرق من هو طبيعي ان هو عمره ما شرحها وعمره ما قررها، لان هو لا اصل بالنسبه لعليه طالب حقوق ما فيش دكتور في كليه حقوق بيشرح مسالك العلميه. ليه؟ لان دي يعني عارفه انت عايز اللي هو ايه، اول حاجه اللي مش راح اللي واحد درس جاريه وجنبه وقدام كده والناس اللي قاعده قدامه قاعده مرفعه وقاعده على الارض مش بتسمع. هو بيقدر ان هو الموضوع فعلا ايه صعب قوي على طالب كل ده حد متفقد في الدين قوي عشان يفهم الموضوع. فكل ده كده ده كده بقى وتهيئ. مفيش ولا دكتور لحد دلوقتي انا شفته شرحها. كل الناس بتقول ايه هو السيناريو يعني ايه اول سؤال. دايما بقابل الناس اللي بتلعب. واحد صاحبي يعني في سؤال كان على ايامنا في الدوله العام كان اسمه الاحتلال الحربي. تمام؟ سؤال نص صفحه كده. تمام؟ فايه صاحبي قال لي السؤال ده مالي؟ يا ابني قال لي مالي؟ قول سؤال. انا عارف ان هو ما تحضرش يعني. فيسال كده. قال لي طب افرق. المهم راح متصل عمل في الفنان. قال لي بص بقى. متصدق واحد قال لي ان هو مقرر. بس بقى في واحد عارف انت العيال بتقعد تلمع جسمه الدكتور دي تحت رجل الدكتور. قلت له قال لي هو ده كده بيحضر كل المحاضرات وقال لي ان هو ملك. انا عموما مش هذاكر. ولا قابلته وراه. قدامي قدامي 7 درجات. انا مش بعرف اوصل لها عشان انا متضايق. احنا ماشيين بقى يعني واحنا ماشيين كده فواحد بيقول لي سؤال كذا كذا وبيراجعوا مع بعض يعني عادي بقى مكبر دماغي. لقيته بيقول لي ايه هو مش ده اللي عناصره كذا وكذا اضربوا. انا مشكلة بقى يعني في ناس ما شاء الله عندها موهبة الإفكة دي. تمام؟ انا بعرفش يعني انا بعرف احل السؤال ما بعرفش احل السؤال لكن انا امسك قلم اقعد اجود وهمي ما بعرفش ليه ما بعرفش اشكله. انواع القياس. ايه انواع القياس؟ بص يا سيدي في عندنا حاجه اسمها قياس اولوي او اولي. دي نفس المصطلح عشان لو جاي اولي او اولوي. اللي هو جاي من باب اولى. تمام؟ وفي قياس مساوي وفي قياس ادنى. بص كده معايا. هو هنا على سبيل المثال ضرب الوالدين والتأفيف. انهي اللي فيه نص؟ التأفيف صح كده؟ يبقى ده كده الاصل. طيب ربنا قال ان التأفيف حرام. حلو. ليه؟ عشان في اذى للوالدين. حلو. الاذى موجود اكتر في التأفيف ولا في الضرب؟ في الضرب. يعني موجود في الفرع. حلو. فانا بيجي حد يقول لي التأفيف حرام اقول له طب الضرب؟ بقول له من باب اولى ان هو يتحرم لان هو في اذى اكتر. تمام؟ فالعله واضحه اكتر في الاصل ولا في الفرع؟ دي موجوده اكتر فين؟ في الفرع. يبقى ده كده اسمه قياس اولوي او اولي. تمام. لما تكون العين موجوده اكتر في الفرع يبقى ده اسمه قياس ايه؟ اولا. طب انهي اللي يذهب العقل اكتر، النبيس ولا الخمر؟ الخمر. ماشي؟ هو ده اللي بيذهب العقل اكتر. تمام؟ يبقى هنا الاصل العله موجوده فيه اكتر. طالما العله موجوده في الاصل اكتر يبقى في الحاله دي ده اسمه قياس ادنى. قياس ادنى. هنا كان العله موجوده اكتر فين؟ في الفرع. يبقى ده اسمه قياس اول. لما تكون العله موجوده اكتر في الاصل يبقى ده اسمه قياس ادنى. تمام؟ طب لو العله موجوده في الاثنين مساويه يعني ايه؟ يعني ربنا مثلا انها عن سرقه مال اليتيم. طب لا انا لو حرقت مال اليتيم ده حرام؟ تمام؟ يبقى بالتالي لما يكون العله متساويه يبقى ده اسمه قياس مساوي. مش هو كان هو بتاع مش هو قوي فاهم الموضوع. لا لا دي افعال، ما ينفعش اقول ان في واحد نزل قبل الثاني. طب الفرع جه يعني اقول الاول كنا بنقول اوف الاول كنا بنضرب. المقصود فين الفرع اللي قبل الاصل ده؟ يعني هل الضرب اتوجد الاول؟ عشان لا هو اصلا ما فيش نص، يعني في نص تقريبا. هما الاثنين كان الضرب والتامل الاثنين فيهم نص. بس الفكره في ايه؟ ان ما كانش فيه نص في النيه. الضرب انا اسف الوضوء والتامل دي فيها نص في القران ودي فيها نص في القران. بس ده ما كانش فيه نيه وده فيه نيه. فاحنا لما نيجي نعمل قياس بقيس اصل على فرع. الاثنين مذكورين في القران بس في نفس الوقت واحد نزل الاول قبل الثاني. لكن هل ربنا ذكر الضرب في القران الكريم؟ لا. معلش طب بقى تاني الحته اللي انت كنت قلتها اسمه الخمر والميزه والرد والميزه هما الاثنين بيفكروا يعني هما نفس الحاجه. ماشي. اما تسالي واحد كده خمرجي قديم في الموضوع هقول لك ان النبيذ ده فتح شهيه عادي يعني لما بيسكرش تمام؟ لكن بالنسبه للخمره لا دي بتذهب العقل. الجميل والامنه ممكن تذهب العقل تمام؟ ففي الحاله دي الاسكار موجود في انهي اكتر؟ الخمر. طبعا بيقول لي خد بالك ان هنا اهليه القياس المفروض ان لازم يكون شخص مجتهد وعارف الاحكام الشرعيه عشان يقدر ان هو يفهمها. فبالتالي لازم يكون على علم بالقران والسنه والسنه والناس والمنسوخ والكلام ده كله تمام؟ احنا خلصنا المصادر المتفق عليها. نتكلم بقى في المصادر المختلف في صحتنا. اول مصدر عندنا هو قول الصحابه. بص يا سيدي مبدئيا كده هتلاقي جنب كل سؤال مكتوب جنبيه مصدر عقلي ولا نقلي. يعني في عندنا حاجات اسمها مصدر عقليه وحاجات اسمها مصدر نقليه. خلاص؟ ايه الفرق بين العقل والنقل؟ بص كده معايا فاكرين انتوا المصادر المتفق عليها؟ زي القران اديك مثال مش هنقولهم غلط بس فاهم. القران هل عقلنا ليه دور في وجوده؟ لا طبعا. لا ده اسمه مصدر نقل ليه؟ اتنقل لينا زي ما هو. طب القياس؟ استنى بقى ده مصدر عقلي احنا شغلنا عقلنا عشان نطلع على الاحكام فده اسمه مصدر عقلي. يبقى في حاجات العقل ليه دور في وجودها وفي حاجات العقل ملوش دور. الحاجات اللي العقل ملوش دور دي اسمها مصادر ايه؟ نقليه. الحاجات اللي العقل ليه دور اسمها مصادر عقليه. تمام؟ ماشي؟ قول الصحابي ده من ضمن المصادر ده من ضمن المصادر النقليه. يعني ايه قول الصحابي؟ بص يا سيدي الاول بس مين هو الصحابي؟ الصحابي هو الشخص اللي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بيه ومات على الاسلام. ثلاث شروط اهم. قابل الرسول تمام؟ وآمن بيه ومات على الاسلام. طب معلش قابل الرسول دي يعني ايه؟ يعني شاف الرسول. مش المقصود هنا ان هو شافه ممكن يبقى اعمى تمام؟ فمعنى كده ان هو الراجل ده مش هيبقى صحابي لو هو اعمى؟ لا كلمة هنا اللي هو اللي هو عايش على الصلاة والسلام او كان موجود في عصره تمام؟ ده عند اهل الحديث. تعريف الصحابي عند الاصوليين قال لك ان هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وطالت صحبته. وطالت صحبته يعني يعني عند الاصوليين عشان يبقى اسمه صاحب. احنا في اللغه العربيه دلوقتي بيقول لك ايه؟ هذا صاحب. هو بيقول لك عشان يبقى صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يقابل الرسول وتطول صحبته. ده عند مين؟ عند المسلمين. لكن اهل الحديث ما اشترطوش المده. تمام؟ ما اشترطوش مده. كنا فرق الاثنين؟ طب الراي الراجح، الراي الراجح هو الراي بتاع اهل الحديث. ماشي؟ بص بقى، هل قول الصحابي يعد دليل شرعي؟ الاول يعني قول الصحابي انهم الصحابه قالوا في مساله معينه، يعني عمر بن الخطاب كان بيعمل كذا، رايه ده بقى هل مسلم فينا ولا غير مسلم فينا؟ طبعا في اراء فقهيه كثيره زي ما انت حضرتك شايف كده، هشيلها كلها وهتبقى في صفحه 39 تحت خالص الايه، القول الراجح يظهر لي والله اعلم ان قول الصحابي ليس دليل شرعي يجب العمل به كالقران والسنه، وانما ينبغي الاسترشاد به فقط لتقويه راي على راي. على قول الصحابة استرشاد فقط. قول الصحابة استرشاد فقط. هو معناه ايه؟ بص احنا في السؤال ده انا عايز معلومتين. المعلومه الاولانيه مين هو الصحابة؟ في ناس قالوا الصحابي هو شخص قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقام يزيد وهو مسلم. دول اهل الحديث وده الراي الاول. الراي الثاني عند الرسول قال لك لا، اللي لازم عشان يبقى اسمه صحابي لازم تكون صحبته من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ده كده رايين. ماشي؟ تمام. لازم تكون عارف ده وعارف ده، مش عارف الراجح وبس. الراجح ان هو الراي الاولاني. اهل الحديث. اول معلومه، المعلومه الثانيه هو قول الصحابي ده حجه؟ يعني ايه قول الصحابي؟ يعني واحد من الصحابه قال رايه في مساله شرعيه، قال ده حرام، ده حلال، ده واجب، ده مندوب، هل ده حجه؟ يعني انا ملتزم بيها ولا مش ملتزم بيها؟ في اراء فقهيه، الراي الراجح اللي احنا هناخده بس اللي هو بيقول لك ايه؟ هو لا يعتبر حجه شرعيه زي القران او السنه. بس ممكن نستخدمه عشان نرجح الاراء، يعني لما يكون مساله محل خلاف اقول لك ان احنا هنسترشد براي ابو بكر الصديق في المساله دي ان هو عمل كذا. فممكن تاخد براي على سبيل الاسترشاد، بس ده مش ملزم بالنسبه لي، يعني ممكن ما تاخدش ايه؟ ومش هتحاسب عليه. تمام؟ ماشي. ما على حسب يعني ايه لو جه قال لك يا اهل المسلمين ان الصحابه لازم تنطلق صحبته. من اول هنا لحد الراي الراجح، عايز الراي الراجح بس. الاجماع زي ما قلت من شويه لازم جميع المجتهدين يكونوا صراحه، لكن قول الصحابي ده راي واحد من الصحابه. طب لو اتفقوا عليه بقى اجماع، بقى اجماع يبقى هنعمل ده عشان هو اجماع عشان هو قول الصحابه. شرع ما قبلنا، هو شرع ما قبلنا، يعني حضرتك دلوقتي بتجيب حاجات كانت موجوده في الديانات القديمه، تمام؟ سواء الديانه اليهوديه او الديانه المسيحيه او اي شرعه كانت موجوده عندنا، هل ده احنا ملتزمين بيه؟ هل ده حجه ولا مش حجه؟ ايه هو تعريف شرع ما قبلنا؟ هي الاحكام اللي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقه بواسطه انبيائه الذين ارسلهم الى تلك الامم، سيدنا ابراهيم وموسى وعيسى وداود، كل الانبياء دي عليهم السلام. المفروض ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال لهم بحاجات، هل احنا ملتزمين بالكلام ده دلوقتي ولا مش ملتزمين؟ هو ده السؤال. تمام؟ بص يا سيدي، الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي انواع. النوع الاول ركز معايا، احكام التي قام دليل على نسخها ورفعها عنا. يعني ايه؟ يعني في حاجات كانت موجوده على ايامهم بس اتنسخت، ما بقتش موجوده في عصرنا. تمام؟ زي زمان ربنا سبحانه وتعالى من كتر ما اليهود بيشددوا على نفسهم ربنا قال لهم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، فكانت التوبه بقتل النفس، فهل احنا بنعمل كده دلوقتي؟ لا. يبقى النوع الاولاني احنا مش ملتزمين بيه. النوع الثاني يعني ان هو ينتحر يموت نفسه عشان يبقى تاب. النوع الثاني الاحكام اللي قامت دليل على اقرارها بالنسبه لينا ان هي مشروعه في حقنا، بمعنى كان في صيام زمان. الشرع بيقول ان زمان في صيام، والصيام انواع، هو مش زي الصيام بتاعنا. يعني كان زمان ممكن الصيام بعدم الكلام تمام، ممكن يكون الصيام ان هو يصوم ايام معينه او وجبات معينه، فالصيام ده معروف من زمان الشرع اقره، بس خلاص يبقى احنا هنعمل بيه تمام. بنعمل بيه ليه؟ بنعمل بيه عشان خاطر احنا الاسلام قال نعمل بيه، مش بنعمل بيه عشان هو موجود في شرعك ما قبلنا تمام. النوع الثالث احكام قصها الله تعالى علينا في القران الكريم، يعني في حاجات قالها النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا بيعملوها زمان بس الشرع ولا قال لنا نعملها ولا انكرها. يعني ايه؟ اديك مثال. بص يا سيدي، مثلا يعني مثال الدكتور، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا اتخانق معاه وحرم لك عينه فالمفروض القصاص هو اللي يحرمه عينه مثلا. فده اللي موجود في القران ده كان موجود زمان، فهل حضرتك احنا برضو مطالبين بيه؟ هل المفروض احنا نعمله ولا لا؟ ده بقى النوع ده محل خلاف. خلاص؟ هناخد راي الراجل. مش هو موجود في القران بيحكي لنا القصه بس ما قالش ان ده عندنا احنا. القول الرابع حاجه القول الراجح السطر الثاني مكتوب هو انه يلزمنا العمل باحكام الشرائع السابقه على شريعتنا التي ورد ذكرها في القران الكريم او السنه النبويه دون نهي او امر باتباعها لا على انها شريعه من سبقنا من الشرائع. يعني يعني الحاجات اللي موجوده عندنا في القران هنطبقها زي ما هي، والحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احنا نعملها هنعملها، لكن الحاجات اللي موجوده في شريعتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش نعملها وربنا ما امرناش بيها فاحنا مش ملتزمين بيها. ماشي. وخلي بالك احنا هنعملها نعملها ليه؟ مش عشان عشان هي موجوده في القران او السنه. العرف ده مصدر نقلي ولا عقلي؟ نقلي. ماشي؟ اللي هو ايه العرف؟ اللي هو العرف العادات او التقاليد اللي استقرت جوه المجتمع تمام؟ طيب الحجيه بتاعته طبعا اكيد هو طالما مش مخالف للشرع وطالما في الشروط اللي هنقولها بعد شويه فبالتالي هو حجه لازم نعمل بيه. طب ايه الادله على العمل بالعرف؟ مش مهم بس هي من الشروط. ايه هي شروط اعتبار العرف؟ شروط اعتبار العرف يعني ايه الشروط عشان العرف يبقى حجه لازم نعمل بيه؟ اول حاجه لازم يكون العرف مضطرد وغالب. يعني يعني العرف بيتطبق في اغلب الحوادث. اثنين لازم يكون العرف موجود عند انشاء التصرف. بمعنى يعني على سبيل المثال مثلا قلنا مثلا شبكه نور عليه على اعتادت الناس عليها. طب هل دي مشهوره في القران او السنه او غيره؟ لا. ايوه بس حضرتك دي عاده ومسعت على فتره من الزمن وبقت عرف مصري. طب سؤال بقى، هو دلوقتي حاليا في عاده اسمها الشبكه. طب في ناس قديمه اتجوزت زمان ما كانش العاده دي موجوده ما كانش منتشره. فهل تقدر دلوقتي مراته تقول له بعد اذنك انت ايام ما اتجوزنا ما كانتش الشبكه فهل الشبكه دلوقتي؟ لا طبعا. ليه؟ لان العاده ما كانتش موجوده عند انشاء التصالح. يعني وقت ما اتجوزها ما كانش العاده موجوده. ثلاثة ألا يعرض العرف تصريح بخلافه. طب دلوقتي راح لأبوها وقال له إحنا مش ليه راجل وكلمتين طالبين مش عايزين شعر. في الحالة دي هما كده خالفوا العرف بتصريح منهم تمام؟ طب ينفع بعد الجواز يلزمه أو هي تلزمه إن هو يجيب لها شكل؟ لا طبعا. ليه؟ خلاص ما كنت اتفقتوا على عكس العرف يبقى أنا هيطبق الاتفاق مش العرف تمام؟ أربعة ألا يكون العرف مخالفا لأدلة الشرع. أكيد يعني لو العرف بيخالف القرآن أو السنة اسمه عرف فاسد ده يعني ما ينفعش إحنا نطبقه. خمسة أن يكون العرف ملزمة يعني الناس بتعمله وهي حاسة إن دي عادة أصلا ملزمة بالنسبة لهم. أقسام العرف أغلب بقى في حاجة اسمها عرف قوي يعني يعني في كلام معين بنستخدمه على معنى معين عين معنوي في مجال الكلمة. يعني مثلا إحنا عرفنا على استخدامنا كلمة ولد على الذكر دون الانثى. ايوه بس الولد في اللغه هي كل ما ولد سواء ذكر او انثى. ممكن يكون العرف عملي زي ان احنا عندنا دلوقتي يقول لك ايه هيديها مؤخر الصلاه هيديها رئيس في المهر معجل ومؤخر. يعني هو المهر يا اما يديها كله في الاول يا اما كله في الاخر يا اما جزء في الاول وجزء في الاخر. جرى العرف دلوقتي على ان اغلب الناس لما تيجي تتجوز بتعمل ايه؟ بيرفع المهر دلوقتي معجل جزء وفي جزء مؤخر تمام؟ عرف عمل. ايه هو العرف العملي؟ زي المهر زي ما احنا قلنا جزء معدل وجزء مؤقت. باعتبار متعرفين عليه في عرف عام وفي عرف خاص. العرف العام اللي هو الناس كلها بتعمله، اما العرف الخاص ممكن يكون اهل صنعاء اهل بلد اهل اقليم معين بيعملوه. مفيش دعوه. العرف ممكن يكون عرف شرعي. يعني ايه عرف شرعي؟ عرف شرعي مثلا زي كلمه الصلاه، تمام؟ فالصلاه دي معناها في اللغه غير معناها في الشرع. معناها في الشرع اللي هي الفريضه اللي احنا بنأديها، تمام؟ اختلاف الاحكام باختلاف العرف. وممكن الاحكام تختلف باختلاف الزمان. ممكن يبقى في وقت معين العرف ده ملزم وفي وقت ثاني غير ملزم. اه عادي مش مشكله. ازاي؟ اديني دكتور مثال بيقول لي يعني الاحناف زمان كانوا بيقولوا اللي بيحفظ القران ما ينفعش ياخد اجر. لكن بعد كده لما ناس قالت اللي بيحفظ القران قال لك لا مش مشكله هو ينفع ياخد اجر. اه كده الغلط. ونديك امثله على العرف. الاستحسان. ايه هو الاستحسان؟ مبدئيا كده الاستحسان ده مصدر عقلي. ها ماشي. ايه هو الاستحسان؟ قال الاستحسان مبدئيا كده هو عباره عن العدول عن حكم في مساله معينه بسبب ان في حاجه اقوى منها هتخلينا نطبق النص الخاص. يعني اديك مثال. في عندنا حاجه اسمها طبعا حاجه اسمها استثناء. الطبيعي ان احنا نطبق بس في احوال معينه انا ممكن اطبق الاستثناء. تمام؟ يعني على سبيل المثال هو حضرتك دلوقتي الاصل لما بعت الشيء الثمن بيدفع امتى؟ عند تسليم المبيع. يعني تديني الثمن كله دلوقتي. بس حضرتك في بعض الناس بتشتري حاجه والثمن بيكون مؤجل. يجوز الكلام ده؟ استثناء يجوز عادي مش مشكله. تمام؟ فالاستحسان معناه ان انا بسيب القاعده واطبق ايه؟ الاستثناء. بصوا بقى السؤال ده ان شاء الله بس هناخد التعريف بتاع الاستحسان. مش عايزين نفضيه وناخد بس نلعب الدور الرابع. القول الرابع بص اخر سطر خالص. القول الرابع تمام اخر حاجه. فهو بهذا المعنى حب عند الكل ولا يصلح ان يكون محل النزاع. انواع الاستحسان بقى قعد كده على قراءه بس قراءه يعني قراءه يعني هي كلها امثله. صدق الزرائع. ايه هو صد الزرائع؟ صد الزرائع معناه ان في عندنا شخص بيعمل فعل هو في الاصل مشروع بس عشان الفعل بتاعه المفروض ان هو ممكن يؤدي لمفسده فاحنا بنحرم الفعل بتاعه. ازاي؟ يعني دلوقتي على سبيل المثال بيع العنب للخمار. لو انت بتبيع عنب وانت عارف ان الراجل ده اللي جاي بيشتري عنب للخمار هياخد العنب يعمله خمر. فبيع العنب هنا المفروض هيبقى حرام. اشمعنى؟ لازم تسد له الطريق. فسد الذرائع ان انا بسد الطريق اللي يؤدي الى المفسده. ده معنى كلمه سد الذرائع. ان لو الفعل فيه مفسده المفروض ان احنا نسيبه. تمام؟ ماشي. والادله برضه مش عايزينها. اقسام الزراعه بقى دي مهمه قوي قوي لان بيجيب فيها سؤال. أربع أقسام. القسم القسم الاولاني في ذريعه تؤدي الى المفسده دائما ولا تؤدي الى المصلحه ابدا. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني اكيد بتؤدي للمفسده قطعا زي شرب الخمر. مفسده قطعا. يعني شرب الخمر، شرب الخمر ده بيصدر. فهل شرب الخمر ممكن يكون فيه مصلحه للعباد؟ لا. فبالتالي شرب الخمر محرم. ماشي. النوع الثاني، ساعات بيكون الفعل بيؤدي الى المفسده غالبا. لا. يعني مثلا احنا لسه قايلين اللي هو بيع العنب للخمار ده بيؤدي الى مفسده غالبا. بس ممكن اللي هياخد العنب ده هياكله هو وعياله. ده الفرض النافع، تمام؟ ان هو يشتري الكميه دي كلها وهو يكون خمار، اكيد ده بالنسبه لي الغالب ان هو يعمل كده. فبالنسبه لي بيع العنب في الحاله دي يعتبر حرام. تمام؟ يبقى بيع الخمره حرام وبيع العنب للشخص الخمار ده برضه حرام. لان الاثنين فيهم مفسده، واحده قطعا والثانيه غالبا. ماشي. القسم الثالث، ذريعه تؤدي الى المفسده نادرا وتؤدي الى المصلحه غالبا. تؤدي الى المفسدة نادرة. يعني واحد عايز يتجوز، تمام؟ فبيقول لواحد انا عايز، او بيقول لواحدة مثلا انا عايز اتجوز، فجايبة له صور ناس، تمام؟ او بتوريه بعض النساء. فبيشوف المرأة عشان يتزوج، تمام؟ فإن هو يرى امرأة أجنبية ده بيؤدي إلى المفسدة. بس ده نادرا. ليه؟ لأن في الحالة دي هو الراجل بيعمل كده عشان يتزوج، تمام؟ والزواج ده فيه مصلحة للعباد. فالفعل اللي هو بيعمله ده بيؤدي الى ايه؟ المصلحه ان هو بيشوف عشان يتجوز. بس ممكن يكون الراجل ده بيهزر وبيعمل كده عشان يتفحص وجوه النساء، يعني بيعمل كده عشان يتفرج على الستات. هو ده الفرض النادر، ده مش الفرض الغالب بقى. فده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى المفسده نادرا، بس غالبا يؤدي للمصلحه. فالنوع ده مشروع ما فيهوش مشكله. تمام؟ النوع بقى الثاني، هو يؤدي الى المفسده كثيرا. النوع الرابع يؤدي المفسدة، أنا آسف، كثيرا. هو إيه الفرق ما بين كثيرا؟ بس أنت بتتكلم إيه؟ هنا. ليه؟ تبقى فاهم. كثيرا دي اللي هي ما وصلتش كثرته إن هو يبقى إيه؟ نادرا. وفي نفس الوقت هو مش نادرا. النوع ده حكمه إيه؟ ركز بقى عشان بقى في خلاف. زي بيع الأجاب اللي هو البيع بالتقسيط، ده مثال الدكتور. الدكتور بيقول لي يعني البيع بالتقسيط، في ناس بيقول لك إن هو فيه شبهة الربا. تمام؟ وفي ناس بيقول لك لا ده مشروع. طب النوع ده حكمه ايه؟ اختلف في الفقهاء، الراي الراجح اللي هنحل بيه اخر سطر هو تحريم هذا النوع من الافعال والمطلقات. ده رايي. تمام؟ يعني هل اخر مصدر عقلي عندنا هو المصالح المرسله. يعني ايه مصالح مرسله؟ المصالح عندنا ثلاث انواع. في مصالح معتبره وفي مصالح ملغاه وفي مصالح مرسله. يعني ايه؟ اول حاجه المصالح المعتبره. يقول لي في بعض المصالح اللي اعتبرها الشرع. يعني ايه؟ فعل انا ليا فيه مصلحه وربنا حكم على الكلام ده. زي حفظ النفس. حلو. فانا ليا مصلحه ان انا احافظ على نفسي، والشرع اكد على الكلام ده، وقال اللي هيذي بني ادم هيتعرض للجزاء. يبقى في الحاله دي في مصالح اكد عليها الشرع. طب ايه هي المصالح المعتبره؟ في مصالح بيقول عليها مصالح ضروريه. وفي مصالح حجيه. وفي مصالح تحسينيه. فبتسالش شو بسرعه بسرعه. المصالح الضروريه في خمس مصالح زي حفظ النفس وحفظ الناس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين. الخمس حاجات دول ربنا بيقول لك المفروض انك انت تحافظ عليهم واحنا اكدنا كمان على حفظهم. ماشي. في مصالح حجيه. ايه المصالح الحجيه؟ اللي هي بتهم الناس زي على سبيل المثال الرخص. انك انت في نهار رمضان ربنا بيديك رخصه. ليه؟ عشان انت مريض، عشان انت مسافر، فبيسر عليك، فدي اسمها مصلحه حجيه عشان تقضي حاجات الناس. النوع الاخير هي المصالح التحسينيه. المفروض ان حضرتك لما تيجي تنزل تصلي الجمعه تلبس نظيف تتطيب عشان صوره المسلم المفروض تبقى حسنه. هو اللي يقصد بيها المصالح التحسينيه. تمام؟ ماشي. النوع الثاني اسمها مصالح ملغاه. يعني ايه؟ هو المفروض حضرتك ليك مصلحة انك انت تتساوي في الميراث مع اخوكي؟ اه طبعا. انا وصلت نص وهو يوصل نص. اه بس استنى، الشرع قال الكلام ده، قال الرجل متحضر مساوي. دي اسمها مصلحة ايه؟ ملغاة. تمام. طب لو احنا في معركة، خلاص وبنحارب، حضرتك ليك مصلحة انك انت تسيب المعركة وتهرب لو لقيت العدو هيهزمك مثلا؟ اه غير نص جدعان. لا، الشرع قال الكلام ده، قال المفروض انك انت تقف وتقاتل. ما ينفعش انك انت تهرب، لانك انت لو هربت الناس كلها هربت وتسيبوا كلها يموتوا، ممكن حضرتك ده يبين العدو ان احنا ضعاف، فلا لازم تقف وتقاتل لحد الاخر. دي اسمها مصالح ايه؟ مصالح مذهله. تمام؟ ماشي. اخر نوع عندنا بقى اليمين هي المصالح المرسله. ايه هي المصالح المرسله؟ هي مصالح لم يعتبرها الشرع. هي مصالح لم يعتبرها الشرع. ولم يلغيها. يعني ايه؟ يعني ولا الشرع قال نطبقها ولا الشرع قال نلغيها. زي جمع القران الكريم اللي عمله ابو بكر الصديق، هل ربنا قال يجمع القران الكريم؟ لا. طب هل نهى عن جمعه؟ برضه لا. فعشان كده اسمها مصلحه ايه؟ مرسله. جمع الاول هو اشار عليه عمر، بس اللي جمع ابو بكر. المهم فكده المفروض المصلحة المرسلة هي فعل في مصلحة لينا، بس في نفس الوقت ربنا ولا اعتبرها ولا ايه ولا لا كان. طب نعمل بيها ولا نعملش بيها؟ نعمل بيها. الرأي الراجح هي حضور المصالح المرسلة. احنا المفروض نعمل بالمصالح المرسلة، بس عشان نعمل بالمصالح المرسلة في شروط العمل بمصالحها المرسلة. المصالح المرسلة طبعا يا رب في اقوال فيها، هناخد القول الرابع على طول اللي هو بص كده هي 49 في الاخر تحت حضور المصالح المرسله. تحتها القول الاول والصفحه اللي بعدها كلها دي اقوال فقهيه برضو. لما تيجي بالصفحه اللي بعدها 51 هتلاقي القول الرابع اللي هو حجيه المصالح المرسله وانها مصدر من مصادر التشريع الاسلامي. طيب ايه شروط العمل بالمصالح المرسله؟ أكيد أن يكون المصلحة دي حقيقية مش وهمية، وأن يكون المصلحة عامة مش بتتم فرد واحد، وأن يكون المصلحة ملائمة لمقاصد التشريع ما بتتخالفش معاه، وأن يكون المصلحة دي مش ملغاة. مهم أوي السطر ده. نطاق العمل بالمصالح المرسلة. بنعمل بالمصالح المرسلة في نطاق المعاملات دون العبادة. المصالح المرسلة بنعمل بيها في المعاملات. مش في العبادات، لان احنا عندنا المسائل فيها عبادات وفي معاملات، لا احنا بنطبقها في المعاملات بس. بص بقى اول كام صفحه دول فيهم اجزاء، تمام؟ وبعد كده هنقرا ان شاء الله. فيهم اجزاء احنا اوريدي شرحناها. فيهم اجزاء يعني هي عباره عن تعريفات، فدي حضرتك تحفظها، تمام؟ وفيهم اجزاء معينه هي فيها فهم وانا مش هحطهاش هقولها، خلاص؟ بس هتلاقي اغلبهم يعني ان شاء الله مش هحطهم لان الموضوع بس فيه شويه تعب. اول حاجه تعريف علم اصول الفقه. مبدئيا كده علم اصول الفقه بيقول لي مركب اضافي. يعني ايه مركب اضافي؟ من كلمتين اصول وفقه، تمام؟ لان كلمه اصول لها معنى وكلمه فقه ليها معنى، تمام؟ طب كلمه اصول ده كلمة أصول ليها أكثر من معنى، كلمة أصل ممكن يكون معناها الدليل أو الراجح أو القاعدة المستمرة أو الحاجة اللي أنا بقيس عليها أو الحكم المستصل في الصلاة الدكتور. الراجح معناها الدليل، كلمة أصل معناها إيه؟ معناها الدليل. ماشي. طب كلمة الفقه، الفقه معناها مطلق الفهم، يعني لما أقول لك إيه؟ إن فلان ده بيفقه كلامي، فده معناه إن هو بيفهم غرض المتكلم، ممكن يكون معناها الفهم مطلقا، تمام؟ وطبعا بيقول لي خد بالك ان هنا الصحيح عندنا القول الاول اللي هو بيقول لي مطلق الفهم. فلما اقول فلان فقيه معناه ان هو بيفهم في كل حاجه، تمام؟ هبتدي بقى الدكتور يشرح التعريف. فشرح التعريف ده يهمني منه تبقى فاهم النقطه رقم 5 اللي هو الدليل المكتسب. يعني ايه دليل مكتسب؟ يعني المفروض دلوقتي العلم، ها؟ العلم بتاع اي حد مكتسب، اي حد علمه مكتسب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمه مكتسب، تمام؟ ما عدا ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي علمه ذاتي. يعني ايه؟ يعني حضرتك علمك مكتسب بتحسن من شخص تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكتسب العلم من ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا هو الوحيد اللي علمه ايه ذاتي تمام. ماشي. قوله التفصيليه اللي هي رقم 7، كلمه تفصيليه يعني ايه؟ ده التفصيليه يعني ايه جزء، يعني ايه؟ يعني المفروض دلوقتي ان احنا عندنا لما نيجي نطلع مثلا اقول لك حكم الشيء ده ايه، ما تدورش في الادله الكليه، لازم تدور في الادله التفصيليه. يعني ايه؟ ما هو القران فيه منه حاجات تفصيليه وفيه منه حاجات كليه. يعني اقول الصلاه دي كلي ولا جزء؟ دي كلي، ماشي، دي قاعده كليه. لكن لما اقول لك بقى على سبيل المثال المحرمات للنساء او ايات المواريث السبت دي مذكوره في القران بالتفصيل، فدي اسمها ادله تفصيليه بلاش جزئيه، لا ادله تفصيليه تمام. تعريف علم اصول الفقه مش عايز موضوع علم اصول الفقه بيتكلم بقى عن ايه علم اصول الفقه. الراي الراجح ان علم اصول الفقه هو الراي الثالث اللي بيقول لي ان المنظر في الباحث علم اصول الفقه يغلب بعضها في الادله وبعضها في الحكم. ركز عشان هذه مهمه قوي. يعني ايه؟ بص يا سيدي، علم اصول الفقه شغلته ان هو يطلع حاجتين، يطلع الدليل ويطلع الحكم. يعني ايه؟ يعني شغلته ان هو يقول لك اول حاجه هنعمل بالمصالح المرسله ولا لا؟ هنعمل بقول الصحابه ولا لا؟ فكده هو بيبحث فين؟ في الدليل. طب بعد ما يطلع الدليل علم اصول الفقه بقى يبتدي يطلع الاحكام الشرعيه، يقول لك ده حرام ولا ده حلال؟ فعلم اصول الفقه بيبحث في الاثنين، ها؟ بيبحث في الدليل والايه؟ والحكم، مش واحد من الاثنين. طيب علم اصول الفقه يبقى انت قربها. كيفية استمداد مش عايزينها يرمي لي برضه النشأة، النشأة تعلم وصول الفقه. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقه بينزل أو بنعرفه من خلال إيه؟ من خلال الوحي تمام؟ يا إما الوحي بينزل باللفظ والمعنى يبقى اسمه قرآن، يا إما بينزل بالمعنى واللفظ يبقى ده كده اسمه إيه؟ سنة. طب في عصر كبار الصحابة، في عصر كبار الصحابة ابتدى يبقى فيه مصادر جديدة بقى نعتمد عليها، زي المصادر الجديدة؟ زي الاجماع وزي القياس، ماشي، وخصوصا الاجماع تمام. عصر التابعين ابتدى بقى يحصل له مصادر كتيره زي المصادر المتفق عليها كده كده الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ابتدى بقى في مصادر ثانيه تمام. هي عصر تابع التابعين وعصر الائمه المجتهدين. يعني عصر الائمه المجتهدين هو ده يمكن اكثر عصر حصل فيه نشاط علمي. يعني العصر بقى اللي كان فيه امام ابي حنيفه واحمد بن حنبل وابن مالك هو ده اكثر عصر نشط فيه الاسلام، لان كان فيه اتساع للرقعه الاسلاميه وبقى فيه ناس كتير داخله في الاسلام، زائد ان بقى فيه مجتهدين كتير جدا في علم الاسلام. مهمه المعلومه، مين اول حد حط علم اصول الفقه؟ الامام الشافعي في كتاب اسمه الرساله، ده اول من دون علم اصول الفقه تمام؟ كان محمد بن ادريس الشافعي في كتاب الرساله تمام؟ طرق التأليف في أصول الفقه.